صباح الخير، عاملين ايه؟ ها الشبكة حلوة ولا وحشة؟ يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. من القاهرة نحييكم. لا أنا مش هتكلم قبل ما أشوف أول كومنت عشان خاطر زكي نهى. عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ إزيك يا أسامة؟ عاملين إيه؟ صباح الخير. ازيك يا اسلام حجاب؟ عامل ايه؟ ازيك يا محموده شوارب، استاذه غنيمه صباح الخير، بونجور بونجور، سالي علي وسيله محمد، ازيك يا حور الجنه؟ اخباركم ايه؟ الأستاذ الإعلامي محمد حسن كحيلة، أشكرك يا باشا. الأستاذ إبراهيم مبابي، صباح التفاؤل، أنا متفائل الحمد لله. تراكمي 11:30، البنتي أعمل إيه؟ افرحي. كده يبقى السكر وصل لدماغها، الحمد لله. يبقى طول ما السكر نجح إنه يدخل جوه كرات الدم الحمراء، الحمد لله، يبقى دخل خلايا الرئة ودخل خلايا المخ، والحمد لله بنتك بتتغذى، الحمد لله. إيمان العاصي صباح الخير. دكتورنا المحترم ناهد ناهد صباح الخير. أيمن إمام عايز أنزل كرشي. شكرا. ولاء سمير صباحك سكر. أستاذ أيمن عايز ينزل كرشه. هو مش موافق ينزل. كرشك مش موافق ينزل. تامر الباز يسأل. تامر الباز يسأل وأنا أجيب. إيه الجو الرومانسي ده؟ عشان أنا في البيت. أنا أحب يبقى البيت جو رومانسي عشان أنام. فاهم؟ جو ملائم للنوم. ماهر أبو السعود أول مرة راح اللايف من أوله. يلا عشان نقفل بقى، يلا عشان نقفل. الحرنكش مفيد، الحرنكش مضر، الحرنكش مضر، مش مفيد. اللي هياكل حرنكش هيجيله حرقان في البيبي. اللي هياكل حرنكش أنا مش مسؤول. ولا يشرب جنزبيل، لا يشرب جنزبيل والله العظيم. اي حد هيشرب جنزبيل وجنزبيل بالقرف حرقان في البيبي تاني يوم، وهيعمل تحليل بول هيلاقي فيه ميكروب. الطماطم فيها دود، ونقيب الفلاحين، ونقيب الفلاحين قال الدود اللي في الطماطم يا جماعه محدش يقلق منه. الدود اللي في الطماطم نقيب الفلاحين قال خلاص طمنا. الحمد لله الدود اللي في الطماطم ده بروتين، وانت محتاج بروتين الدود. الدود وعلى رأي الشاعر المنوفي الدودة في المودودة، لك الدودة فين؟ في المودودة. فاهم؟ انت فاهم الموضوع؟ ما تفهمش الموضوع غلط، اوعى تكون فاكر الموضوع غلط، ما تفهمش الموضوع غلط. الصورة حلوة ولا ايه؟ ازيك يا اسماء؟ صباح الخير. صورة كويسة يعني ولا ايه؟ احمد يا حمدي، حمدي حمدي انا حمدي. الصورة حلوة ولا ايه؟ الصورة حلوة يا باشا. كل مشروبات الشتاء كل مشروبات الشتاء بتعمل حرقان في البيبي وبجيب دور برد. يعني مشروبات الشتاء قاتلة. مشروبات الشتاء قاتلة، أنا بقول لسعادتك أهو. بس أنا حذرتك وأنت مش عايز تقول أنا عايز مشروبات تدفئة، مش عارف إيه موضوع مشروبات التدفئة اللي أنت عايزها دي. يعني موضوع مشروبات التدفئة اللي عند حضرتك ده أنا مش قادر أوجد له، والقرفة برضو بتعمل حرقان في البيبي والمرمية. بص يا باشا، حضرتك أنا نصحتك باللي متاح، فما ما تهلكناش، يعني ما تهلكناش معاك. انت لو قعدت من غير مشاريب هتبقى كويس، فاهم؟ يعني تقعد من غير مشاريب، تقعد كده، تقعد بني ادم ما بتشربش، ماشي؟ الاستاذة ماريو بتسأل بتقول القرفة السيلاني ولا القرفة الايه حضرتك؟ القرفة السيلاني ولا ايه؟ بتقول لك القرفة العادي ولا القرفة السيلاني؟ طبعا ده سؤال مستفز جدا، لان انا مش رد عليها، لان يعني الكلام مستفز، انت فاهم؟ مش فاهم ايه سيلاني وما سيلانيش ده يعني. انا احب قوي بتوع سريلانكا يعني، فاهمه؟ بتوع طريقة تنزيل الوزن وعلاج الامساك، مش عارف الحقيقة، مش عارف. انا فاتح اللايف عشان اعرف اجابة السؤال ده. يا ريت يا جماعة، فؤاد 1630 بيسأل سؤال مشروع جدا، بيقول عايز ينزل الوزن وحاجة تريح الامساك. يا تدخل العافية يا دكتورنا، التدخين لا يسبب التهاب رئوي على المزمن، التهاب رئوي مزمن. لا، التدخين يسبب التهاب رئوي مزمن. الإجابة التدخين يسبب التهاب رئوي مزمن. اديني قلت لك اهو يا استاذ لاين كينج. رجل شرقي بيقول طب والله ما عدتش عارف اكل ولا اشرب، ومش فاهم كلامك هزار ولا بجد. يعني حضرتك لا عارف تاكل ولا تشرب، ولا فاهم هزاري، ولا فاهم كلامي هزار ولا بجد. خلاص يا حضرتك، انت تايه، انت جيت الحته الغلط، انت بتسمع الشخص الغلط في الحته الغلط. ابني عنده سقوط شعر رهيب، عمره 20 سنة، انصحني يرحم والديك. هل اروح طبيب بطني؟ خايفة عنده مشكل مناعي. هو غالبا حضرتك لازم تروح لدكتور بطني، لانه هو غالبا عنده مشكل مناعي غالبا. يعني زي ما حضرتك ايه قلتي، يعني كلام حضرتك كله صح، انت لازم تروح دكتور باطني عشان هو عنده مشكل مناعي بس وخلاص. ونشوف بقى. انا تعبت خلاص. شيماء محمد، انا متابعين حضرتك اول مره، بعد حضرتك ربنا يكرمك يا دكتور، اهلا وسهلا. الانسولين يساوي الكيماوي، كلاهما يموت خلايا الجسم. حقا. سرمدي ده يعني ازلي، بيقول ايه؟ نسأل الله أن يكفيكم شر التدخين. يا سلام، شفت بقى؟ هو ده اللي استفدناه. ازيك يا سهام يا عصمت؟ أفضل علاج للسكر من الدرجة التانية، مش عارف برضه صراحة. يا جماعة في أسئلة النهاردة أنا مستغربة. أفضل علاج يعني أنت عايز اسم دواء معين؟ طب ممكن اختيارات، يعني حضرتك ممكن تقول اختيارات وانا اقول لك لو انت عايز اسم دواء معين يعني، لكن بلاش انت تطلق يدي يعني، عشان خاطر انا لو اتكلمت في الحته دي هفتح مش هقفل، فاهم؟ انا متابع حضرتك جديد، هل في حل لضيق الشرايين التاجيه؟ زراعه الشعر مع نظام فيها مشكله؟ لا. ايه تفسير حضرتك للشعر الابيض في السن الصغير؟ الخضه. حبيت الطماطم فيها كام بذرة، فاهم؟ مش فاهم انا اذا كان يعني ليه تتصدم ان انا بشرب سجاير؟ مش فاهم. ده جهاز المخابرات كله في رأفت الهجان كانوا بيشربوا سجاير، السيد محسن ممتاز والسيد نديم عبد العظيم والسيد محمد وفيق، كل دول كانوا بيشربوا سجاير. يعني كل تيم السيد يعني كل عيلة سيد دي كانوا بيشربوا سجاير. فمحمد عبد المنعم صباح الخير، اشمعنى انا اللي مشربش سجاير؟ مش فاهم. يمكن اطلع في الاخر مخابرات عامة ونازل اجس النبض. يعني سيبوني اجس بقى النبض، عايز اقيس نبض الشارع يعني، فاهم؟ مجدي بولس صباح الخير. فانا نازل اقيس نبض الشارع، مش مشكله بقى، جيت اقيسه، جيت قيسته على غفله يعني. كنت مولع سيجاره فقلقت بنام وانا بقيس نبض الشارع. ياسمين يامو الفشل الكلوي، يمين يامو، يمين الفشل الكلوي ورا بعض، الفشل الكلوي. بص حضرتك، انا قريت كومنت لواحد بيقول لا بص، طالما بيروج للسجاير في الحاله دي نراجع كل افكاره. مش فاهم هو ايه اللي انت قلته ده يعني. هل انت عبيط؟ هل انت عبيط فعلا؟ سامح الفي بيقول لك الكشف بكذا والاستشاره بكذا. لا ما تكيش تكشف، محدش قالك تكشف، مش هي الاسعار دي كده صح؟ انت طالع تقول ايه يعني؟ بتعملي دعايه؟ يا باشا انا عارف اسعار العياده عندي، وكمان انا مخفض فيها على فكره، عشان لقيت نبض الشارع مرتفع. عباس الضو كان بيشرب سجاره شوارب صح، وسلامه فراويله كل الطقم ده كان بيشرب سجاير. اشمعنى انا ما بشربش سجاير؟ في ايه احسن مني؟ يوسف شعبان يعني، عشان ما ربش انا ابوه. انا اشرب سجاير عادي. هو الاستاذ نبيل الحلفاوي الوحيد اللي ما كانش بيشرب سجاير لانه كان متدين اصلا. الاستاذ نبيل الحلفاوي كان طول عمره احنا عارفين هو متدين. حبيبي انت عندك افكار في دماغك كلها غلط. قال احدهم ذات مره بتقول ايه يا اخويا؟ اما بقول له هايبوكلايسيميا، هي بتيجي منين الهايبوكلايسيميا؟ قال لي ايه؟ بتقول ايه يا اخويا؟ كان من شويه استاذ دكتور في القصر العيني، فجاه تحول لخالتي، فاهم؟ ايه حضرتك، انا ما قلتش حاجه، انا بقول بس يعني السكر هينزل من ايه؟ يعني فاهم؟ يعني يا ترى السكر هيقع من ايه؟ بس وخلاص يعني. فقول لي من الانسولين مثلا. قول لي لا من دواء السكر. قول لي العيال ما كلش وخد الدواء. قول اي حاجه يعني، قول لي اي حاجه من الكلام اللي بتقولوه يعني، فاهم؟ فجاه بتقول ايه يا اخويا؟ بقول ايه يا اخويا؟ يا نهار اسود. انت عارف انت لو قدامي كنت بلعتك. يعني مش كنت كلتك، كنت بلعتك، عارف يعني، كنت بلعتك انت على بعضك كده بقولونك برجليك. انا متخيل شكلك اصلا والله، هتلاقيه انبوبه بقى كده، فاهم؟ والله يا يسرى كنت ساكت قبلها. بتقول ايه يا اخويا؟ ايه ده يا عم، انت مش كنت دكتور من شويه؟ انت مش كنت دكتور؟ والله يا تامر، فجأة بعد 6 مستشفيات قال لك بتقول ايه يا اخويا؟ ايه يا عم ده، في ايه حضرتك؟ انا ما قلتش حاجة، انا بسأل بس السكر وقتي ليه؟ انا لقيتك راجل خبرة يعني، فقلت يعني ايه يعني في اول المكالمة قلنا يعني نحترم بعض وبتاع، فاهم؟ بس هو يعني هرمون الذكوره مش عالي، فقلب يا اخويا. عارف يعني انت بتقول ايه يا اخويا؟ فاهم؟ لا بقول لك ايه كده، ازعلك بقى كده. حضرتك احنا قلنا كلام محترم. احنا قلنا ايه؟ كلام محترم. اللي عايز يناظر في اسلوب المناظره، حضرتك عايز تناظر في ايه؟ في نظريتي؟ تعالى يا باشا احكي نظريتي وانت فندها. يعني انت ايه؟ فندها، قول لا انت غلطت، السكر ما بيتكونش في الكبد، السكر ما بيتكونش وانت صايم. قول لي السكر لازم اكل عشان اعرف افرزه في الدم. قول لي الخلايا مش هتستقبل السكر من غير انسولين. قول الكلام ده، قول الكلام ده، وقول ايه وانا اقول لك ده غلط. فاهم؟ او انا احكي قصتي، انا احكي قصتي وانت فندها، قول غلط، كلامك غلط، التراكمي جوه ولا بره؟ جوه. قول لي غلط. فاهم يعني كده؟ وقفني. لكن انت تيجي تقول مثلا الجايد لاينز بتقول لو نوع اولاني اديله انسولين، ولو سكر حمل مش عارف استنى ودي ايه. ايه يا عم كده؟ ما احنا الكلام ده عارفينه يا باشا، وعارفين الجايد لاينز الكنديان والامريكان والفرنساوي والانجليزي. الله، ده حتى جنوة اللي كان الاستاذ جنوة، الاستاذ رأفت الهجان، راح قابل الست هناك في جنوة، صح؟ اما قالت له في جنيف يبقى الشفرة في جنوة. حتى جنوة ليها جايد لاينز. ما سبتش، ما فيش مصر بس الوحيده اللي ما عندهاش جايد لاينز. فاهم ازاي؟ طقطقه الركب دي دليل على صحتك كويس، كل ما ركبك تطقطق اكتر تبقى انت كويس. هو البودكاست عجبكم؟ عجبكم البودكاست؟ بص يا باشا، احنا بس هو ربنا اراد ان وقت ما الناس بدات تهاجمني كان في خلاص في ارضيه، وفي ناس اتعالجت، وفي ناس خفت. فاهم؟ فخلاص التجربه تمت. فانت ما تجيش تقول لي انت ازاي او هتعمل، انا عملت خلاص. وقت ازاي هتوقف لعيانه زرعه كليه المثبطات؟ يا باشا انا موقف بقالي سنه ونص، فالعيان كويس. يبقى معنى كده ان احنا بقالنا 10 سنين 12 سنه بندي دواء غلط. العيان اللي وقف أدوية السكر والإنسولين بقاله 5 6 سنين، فخلاص أنا مش جاي أوقفه بقالي 3 أيام فبقول لك لا أنا خلصت. فدي خلاص التجربة على أرض الواقع بقت موجودة، والنتائج موجودة وبقالها بقى كتير. فالنتائج موجودة وبقالها كتير، فأنت ما تجيش تقول لي نتائجك دي عملتها ليه؟ عملتها، أنا حر، أنا عملتها. انت تناقشني في نتائجي او تناقش نتائجي بقى شخصيا. انا نتائجي حالات من روح ومن لحم ودم، مش ورق وبكتب لك اي كلام مضروبه شهاده دراسه مضروبه وتقول لي في المجلات العلميه. مجلات علميه اللي كلها اصلا يعني مجلات علميه، شكرا يا سامح حبركات، مجلات علميه يعني ماكدونالدز بتمولها، مجلات علميه يعني كنتاكي بتمولها، مجلات علميه يعني شركات الدواء اللي بتمول الدراسه. انت فاهم حاجه؟ فانا باكلك فراخ وبدي لك صوص، فانت بتاكل من عندي وبتشرب من عندي الكولا بتاعتي، وبعد كده انت تجيلي بقى تاخد الدواء بتاعك. فانت مش بس المجلة بيصرف عليها شركة الدواء، لا ده بيصرف عليها شركة الاكل. فانت يويو في الحوار ده، مسكين انت مسكين. وبعدين اتدخلت كمان في فراخك، خليت الفراخ بتاعتك فيها دوزس، جرعات بت بت بتخليك انت مضروب على اذانك. فاهم يعني؟ ضربة الأذن دي أنت بتجيب اتزانك أنت شخصيا، فأنت بقى تايه يا عيني. أنت جعان، بتصحى جعان، الظهر جعان، بالليل جعان، الفجر جعان فانت يا عيني هفتان، فتيجي تقول هصوم مش قادر اصوم، مش قادر اصوم يا دكتور، اصل عندي الجريلين عالي هرمون الجوع، فاهم؟ لا انت ما عندكش هرمون الجوع عالي، انت طافح غلط بس وخلاص، يعني حضرتك انت طافح غلط، لو قفلت بق امك يومين ثلاثه هتقوم زي الفل، هتقوم حصان، ما انت ربنا خلقك حصان اصلا على شويه حبوب تهد جبال، انت فاهم القصه؟ وتعيش بقى وتموت وانت سليم. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. انا معايا ناس كنت بشوفهم بقالهم 10 و12 سنه ما صامش ولا يوم، وزروا بقى هو على الايام اللي ما صامهاش دي، هو والدكتور صاحب العلم اللي قال له افطر. هي صامت غصب عن اراده الدكتور، الدكتور قال لها يا حاجه انت الصيام هيموتك. بيقول لك انتوا ما بتروحوش مؤتمرات ولا ايه يا جماعه؟ انا عايز اقول له ما حدش عزمني حضرتك في المؤتمر الاخراني. ليه ما حدش عزمني في المؤتمر الاخراني اللي انت ابدعت فيه؟ انت كنت في البوفيه هايل، يعني انت في البوفيه كنت هايل الصراحه، كلت كرواسون بدينك يعني، ده انت حتى تعليقك على الكرواسون كان تحفه. مش حجزنا لك بيزنس؟ عايز ايه تاني؟ انت اللي زيك كده تخين ومسلي، ما تطلعش بيزنس انت اصلا، ما تطلعش غير ايكونومي. طبخين ايه؟ طبخين بطاطس معروفه عادي. يقول لك انت ما بتروحوش مؤتمرات ولا ايه؟ لا يا باشا، انا اخر مره رحت المؤتمرات زمان خالص، ايام ما كنت بايع ضميري خالص. بطلت بقى ساعتها. يابا. ايوه يا باشا، المؤتمر احنا العرب بيروحوا ياكلوا بس، فاهم؟ حضرتك انت حضور، احنا نشكرك على الحضور المشرف. انت نورتنا يا دكتور. بس ويرجع بقى يقول لكم انتوا عارفين اللي انا عارفه، ده احنا اللي تعرفوه ده تبقوا عمد لو انتوا عرفتوه. مش مشكلة، احنا ما كسبناش بس الحضور كان مشرف. الراجل ما كلفناش حاجة، ده هي بس كلها بتهاية وشوية كولا مع 3-in-1 وخلاص. هو معاه سكر الدايت في جيبه أصلا. شرف المحاولة مش التجربة، هو ما تجربش حاجة. مش واحد قاعد ياكل يبقى جرب حاجة يا جماعة، ما أكيد الحضور. أنت ما بتحضروش مؤتمرات؟ انتوا مش فاهمين حاجه ولا ايه؟ يخرب بيت انتوا حميره. انتوا ازاي ما بتحضروش مؤتمرات؟ نادر ويليام او زهر، ممكن نصيح للسيلياك؟ النظام اجيب العيال واجي حضرتك؟ طيب مفيش كيدز اريا؟ طب ما تطلعونا، احنا داخلين في رمضان اهو، طلعونا عمره. طيب حضرتك احنا اللاين بتاعنا مش ماسك العمره. طب طلعونا اي حاجه، يعني اي حاجه خلاص ماشي مش مشكله. محمد سرور مقلد بيقول لك بمس على حضرتك من بدري، رد عليا حاسس انك شايفني يا باشا. والله العظيم يعني انت عارف الضغط العصبي. طلعونا جمصه. انت عارف، بس المهم ان انت تكون اتبسطت، يعني حضرتك المهم تكون اتبسطت، مش تبقوا ما بتروحوش مؤتمرات يا ولاد يا شويه جهله، وقاعدين ما تتكلموا معايا كده عادي، يعني انتوا بتتكلموا عادي كده مش تعرف نفسك. انا شغال في 6 مستشفيات، انت شغال في كام مستشفى انت؟ الف سلام على حاجتك يا باشا، احنا عايزين حضرتك تبقى انت كويس اهم حاجه. المهم مش مهم العيان، المهم تبقى انت كدكتور سليم. مش مهم انت نصايحك للعيان ايه، العيان ده في داهية. انت المهم انت ايه، اخبارك ايه، قولونك اخبارك ايه، يعني انت وصحتك كده وحاجتك كويس، مبسوط؟ صوتك بيقول ان انت مبسوط. صوتك بيقول ان انت مبسوط. لازم نسكت هنيها، يعني لازم تسكت هنيها هنا. بقالي 20 يوم وخفيت من كل حاجة الحمد لله. بص اهو ما ده هتكون مبسوط. القولون معاليك يا باشا. القولون ده بيت القصيد. احمد ابراهيم بيقول بمثل حضرتك ممكن رايك في عمليه تحويل المسار من اكثر العمليات متميزه كل المؤتمرات شكرت فيها اخر فتره. يعني ايه تحويل المسار يا خصان الساسي او اللي هي المايكرو هلهق. المايكرو هلهق دي ممتازه. تحويل المسار دي ممتازه. اعمل اعمل شركات الدواء تشاهد في صمت. لا والله يا باشا هم متفاعلين يا عبد المنعم الصراحه. هلا هقة لا هو اتصل بعد صوت نبيل شعيل. اه بالظبط. نعم يا اخويا. مين خالته صباح يا حبيبتي يا خالته صباح. صوتك وحشني قوي. الله العظيم كان راجل رهيب رهيب رهيب رهيب. عبد الملك مبسوط اهو بيقول لك انا مبسوط. عامة بصوا يا جماعة هو انتوا لازم تكونوا برضو شفتوا بعينيكوا الردود عليا بتبقى كانت ازاي. يعني انا من زمان من اول ما بدأت مجدي يا بولس ومجدي صادق يا جماعة قولون التقرح بيخف معانا في اسبوع 10 ايام بكتير. بص حضرتك انا لا اجزم تواطؤ القناة بس حضرتك هو في مداخلة ومداخلة من راجل دكتور وعرف نفسه ان هو راجل استاذ جامعة فمش هينفع نقفل عليه. يعني انت فاهم احنا كنا منتظرين يرجع لرشده. يعني يرجع لرشده. اتاري رشده مش موجود اصلا. لا يا جماعة بصوا الناس اللي بتقول هتتعب نفسك على الفاضي كل واحد وصل له الكلام ده وصل له بعد مجهود وتعب. فلو انا ما كنتش تعبت نفسي من الاول كان الكلام مش هيوصل لك. يعني حضرتك لو انا ما تعبتش نفسي من الاول واستحملت سخافات ما كانش الكلام هيوصل لك. يعني ما تفتكرش نفسك ان انت نبيه وجات لك على لا ده جات لك بتعب. فالتعب ده جه من ورا مقاوحة فاهم. والمقاوحة دي جت من خناقة وخناقات فاهم حاجة حضرتك. فالخناقات دي انت هتستفاد منها وما تشوفها هتعرف انا اتعرضت لايه وبتعرض لايه وبسمع ايه. يا ابني افهم. يعني انا النهاردة واحد صاحبي من زمان اسمه خالد اتصل عليا وبالصدفة يعني ماشي وعمال يقول لي في السك انا واخد المدام وطالب بيها على المستشفى عشان ضغطها 180 على 120 مثلا. ده اللي حصل النهارده الكلام ده. فقلت له يا ابني مراتك واكله حاجه غلط شوف واكله ايه كرومب ولا واكله ايه تمام ولف وارجع. عيب تبقى تروح للدكتور وانت صاحبي يعني ما ينفعش مش تركبش. قال لي ضغطها عالي ومش عالي. قلت له بس روح جيب الحقنه بتاعت الدكسة واديها لها تمام. وهو في الصيدليه الراجل قال له ما عنديش. فقلت له طب سيبك منه ده اصلا دواء هتلاقيه في كل الصيدليات اطلع من عنده. فالراجل سمعني فقال له لا عندي بس خلي بالك الحقنه دي بترفع الضغط. طب انت مالك ترفع الضغط ولا لا؟ يعني انت مالك؟ يعني انت مالك؟ انت شفت انت بقى المايند سيت اللي واقفه قدامي. وخلي بالك هو الموضوع بقى عند دلوقتي. شكرا لاهل تونس كلهم. لا يا باشا اللي حل الموضوع عند علاء نوفل مع حالات السنسوري نيورال هيلينج لوس. يعني الحالات اللي فقدت السمع حسي يعني العصب بتاع السمع باظ فجأة. 3 حالات في نفس اليوم وكان الحل كورتيزون. المنقذ الاوحد تدخله وقتي داخل يلحق العصب. العصب ملتهب في التهاب حالي اكيوت انفلاميشن دلوقتي حال. ازيك يا شريفه الشريف صباح الخير دكتوره شريفه ازيك. علاء نوفل كتبها فاهم. احنا عايزين حسوناك ايه اهو، حسونا باللايف اهو، فاهم؟ فانت ما تجيش تنكر بقى مجهود الكورتيزون ده خالص، ولا وجوده ولا دوره، ولا تنكر الالتهابات اللي حصلت في الاعصاب دي انها من وراء تسمم غذائي اصلا، ما حصلها من الصدفه في نفس اليوم ثلاث اعمار مختلفه بنفس الحال. وموضوع السمع ثلاث ارباع مصر ما بتسمعش، ايه ايه ايه طول النهار، ايه ايه ايه، فاهم؟ فضربنا على اذانهم، فانتوا مضروب على اذانكم على طول، افهم يا باشا. تسمم لحمه بقى، تسمم غذائي وخلاص. المبيد دخلك، دخلك بقى في كراتة، دخلك في مرمية، دخلك في جنزبيل مجروش، دخلك في سوس جوه الطماطم. انت مزنوق بين كفاية الراحة. ها خدت الحقنة بعدها بشوية رجعت، واكل ايه يا بقى الهانم؟ رز وسبانخ. انا بقول كرومب، انا ما بعدتش، انا تخيلت ورقيات اللي هينفخ البطن. ورق دخل يا باشا، ورق اخضر، ورق اخضر، والهانم عامله طبعا سبانخ بالطماطم، طماطم هايلي الرجيك، هايلي الرجيك اصلا الطماطم ببذرها بالقرف بتاعها ده، كمان تبقى واخده شويه كيماوي، حاجه عظمه، حاجه عظمه، مع شوربه اللحمه على راي تامر الباز، مع ورق السبانخ بتاع باباي، تاكل الهانم تتنفخ، تتنفخ، حجابها الحاجز يطبق على صدرها، وعينيها تبرق، عينيها تجحظ، عينيها تجحظ، وضغطها يعلى وتنشف، العين تجحظ وضغطها يعلى وتنشف، افهم، افهم الكلام. اعراضك انت اتنفخت بقى، اوب اوب، بس بطنك قامت طالعه، اوب، الضغط بتاع دماغك كله عالي، ضغط راسك عالي، ضغط عينك عالي، الضغط عالي، غير الالتهاب العام، الالتهاب العام اللي بيحصل. انت السديت بقى يا هدى يا حسن، السديت بطنك مسدوده، في انسدادات معويه متكرره بقى، ما انت واكل سبانخ. بسم الله ما شاء الله، كانت الهانم عاملاها مسبكه باين ولا ايه، بلحمه ضاني، والواد اشتغل يا عيني، هو وهي، هو بقى خالد ادي تقريبا، تشوفه بقى كحكوحه خالص، يعني كحكوحه يا حبيبي، خالص خالص خالص خالص. لا فقضى الليله بقى، بس هو سمع الكلام في النهايه، يعني خالد سمع الكلام في النهايه عشان نقول الحق برضه، يعني فاهم؟ ونفذ وروحت رجعت وبقت كويسه. الاعصاب اتحرقت. الاعصاب اتسممت، دخل لك توكسين، لعب على اعصاب حضرتك، الاعصاب باظت، اتنفخت، ضعف ترويه في الدماغ، والدماغ بقى الضغط فيها عالي، الدم ما يوصلش في العصب البصري، في الاعصاب المخيه، اعصاب مخيه يعني ايه؟ يعني عصب ثالث يبوظ، عصب خامس، عصب سابع، وبعد كده يجي بالتراكم، وما تجيش صدفه تقول لي بقى ايه؟ اصل هو ركب جنب الشباك فالعصب السابع اتضرب، ده العصب السابع ده بايت جوه الغده النكفيه، اللعابيه النكفيه، دي اللعابيات، عصب متغطي بميالين شيث جوه الغده، والتكييف ضربه ازاي؟ ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ فهمت القصه؟ لا يا باشا، ده العصب ده الدم بقاله فتره ما بيوصلوش كويس، والضغط في منطقه الهدى الناك، راسه ورقبته عالي، فالدم مش عارف يغذيها. انجت ايه اللي بتموت فجأة؟ يا باشا كل الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي مسمومة ومعمولة ومرشوشة هرمونات، انت شغال، انت دلوقتي عايش هرمونال بايظ، انت هرمونال بايظ، انت طول ما انت عندك مدخلات بتأثر على جهازك العصبي، وتأثر على تروية جسمك، وبتأثر على سلوكيات جهاز مناعتك، فانت مش طبيعي. يعني انا ما اقدرش احكم عليك، ما اقدرش احكم على اعراضك، ما اقدرش اقول انت كويس ولا مش كويس، انت فاهم؟ يعني انا مش قادر اوصل بيك لده. نادر يا ويليام، هو انت نادر ويليام بتاع الدرامز؟ انت بتقول ليه كلام الحزام الناري له مخاطره؟ يعني ايه الحزام الناري له مخاطره؟ هو عصب والتهب وخلي بالك انت بص بص بص بص بص افهم، جسمك متوصل ببعضه مش بأوعية دموية بس، لا لا لا لا لا، ده انت جسمك متوصل ببعضه بأوعية دموية شريانية وريدية وأوعية دموية ليمفاوية، مش هنقولها دموية بقى، اسمها أوعية ليمفاوية، بس برضه في نفس الجهاز اللي أنا بتصب في الآخر في القلب، فاهم؟ وفوق ده كله أنت عندك سيستم عصبي هيكلي، أقدر أنا لو أنا بقى ميكروب عايز أتمشى أعرف أتمشى عليه، يعني أتمشى عليه من عند رجليك لحد راسك فوق عادي، أنتشر في الأغشية السحائية عادي لو فيروس يعني، انت فاهم؟ فانت انا عارف انتشر بالدم والليمفاتيك وعصبيا كمان، يعني اعرف انت انا كاي حاجه انا ك ك كماده كيميائيه عايز انتشر كسم مثلا او كسكر او كيوريا او كامينو اسيدز مثلا، يعني اعرف اتمشى بجسمك كله على دول، انت فاهم الموضوع؟ فاما يبقى الفيروس يقول لك احنا الفيروس لقيناه طلع في البليسترز، مش معنى كده ان الفيروس هو اللي بدا، يعني مش معنى كده، شكرا يا مروه يا جمال، مش معنى كده ان الفيروس هو اللي بدا، هو الفيروس او الميكروب بيجوين الالتهاب، ما هو من ضمن مكونات جسمك بينتشر، فما بيحصل التهاب في مكان فهو بيخش بقى يشارك، بيجوين ذا كلاب بقى، احنا جوه في حفله، احنا جوه ايه؟ في حفله، فانا انا ك ك كميكروب اما اخش اشارك عادي، ما انا من ضمن حياتك، يعني انت عندك 1.5 مليون فيروس بيلفوا كده دلوقتي عادي في جسمك، مش معنى كده وعندك في كانديدا في قولونك بالعبيط وعندك مايكروبيوتا او بكتيريا الفلورا او كومنسلز في المهبل عند الستات في امعائك بالطول في جهازك التنفسي في جهازك البولي، فانت عايشين جواك، فانت مش وظيفتك انت تتخلص منهم، انت وظيفتك ان انت تعيش معاهم في تناغم، فاحنا عايزين نوصل لده ان انت حضرتك، شكرا يا مصطفى شعبان، خلايا الدم البيضاء بتشوفه بس ما بتهاجموش، ليه؟ لان هو مش معامل تكتل، يعني هي مش كل ما تشوف فيروس، بالعكس انا شايف ان هي دي رسائل قدامها، الله، اذا كان نقيب الفلاحين قال لك الدود اللي في الطماطم مفيد للبني ادم، انت فاهم؟ انت مش وظيفتك انت تخش تموت البكتيريا دي ولا الفيروسات دي، مش قصتك خالص، اللي الفها انا موافق انها تنفع على الجروح السطحيه، واحد اتعور منها تدين عليه حاجه، رش عليه بسيتراسين، رش عليه فيوسيدين، لكن ما تحطش عليه هنا يا باشا ما تديلوش اقراص ببق، دي اكنك كويتها مثلا، يعني مكان المكوى، يعني بدل ما تتعور وتكوي، انت فاهم؟ انت متعور بقى مسموم، انت مش انت كنت في حرب ولا انت قطه خربشتك؟ لو قطه خربشتك عادي مش مشكله يعني، فاهم؟ يعني مش حوار يعني، فاهم؟ ده انت ده حيالله حته قطه يعني، ما تعمليش انت فيها مسكين، يعني ما تعمليش فيها مسكين، انت فاهم؟ اللي شرب جنزبيل جاله تعرق في الايدين، جاله تعرق في الايدين وجاله هبات ساخنه وجاله حرقان في البول، اللي شرب ايه؟ جنزبيل، ماشي؟ ايوه هو كبير ويتخربش من قطه، اصل هو يعني مش جاي من معركه، هو واخد رمح جايب الضلع السادس والسابع يعني، ولا حاجه، هي واكله سبانخ هبه يا عباس، بقول له واكله يا ابني كرومب، قال لي لا، يا ابني واكله كرومب، بيقول لي لا رز وسبانخ مكسوفه. طب طالما مكسوف منها بتاكلها ليه؟ يعني طالما مكسوف منها. اي تنميل، بص حضرتك موضوع طب ما طلقهاش ليه؟ بص اقدام الراجل على الطلاق صعب برضو القعدة وهيلقي يمين وبتاع، فبتلاقيه بيسكت، يعني اعرف واحد مكسل يطلق مراته بقاله 15 سنة او مكسل بس يروح يقعد بقى ونقعد نحكي بقى، فاهم؟ صباح الخير الشيخ عبد الله الهاشمي، صباح الورد يا باشا، جمعه مباركه عليك يا حبيبنا، كتر خيرك. مصطفى مغازي عايز اخس بسهوله يا دكتور اعمل ايه؟ مش عارف تعمل ايه، بص حسون العبيط رجع اهو. هل الفول يسبب امراض المناعه؟ اه. هل سؤال واضح يا حسونه، هل الفول يعمل اضطراب في المناعه؟ اه. لوحده؟ اه. بس خلاص حلو كده ارتحت يا حسونه. اهم حاجه حسونه تكون مرتاح. القهوة التركي اه بس متبقاش محوجة. لا حضرتك احنا انا مش المقصود ان انا افضح حد، انا المقصود ان احنا ناخد عظة. يعني انا مش بقول كده لا سمح الله عشان افضح حد بعينه، لان هو مش عادل امام اصلا يعني، فاهم؟ لكن هو لو شافني هيعرف ان الكلام عليه. يعني مش معنى كده ان خلي بالك ده باشا يعني عنده شركات وبتاع وموظفين شغالين عنده. يعني مش زي حضرتك كده يعني، لا ده هو يعني حد مهم. انا احب قوي الكلام يكون على الناس المهمه، يعني الناس الغلابه مش ناقصه يعني. دي السيد صباح الخير، ضحيه السبانخ، حبها للسبانخ خلاها ما تسيبش اللحمه من غير ما تعمل عليها سبانخ. والسبانخ مفيده. شفتوا انت شفت الترند اللي طالع؟ انا السبانخ وجوايا حديد، اشرب ورايا ليمون عشان تمتص الحديد. وانا كيس الدقيق اللي ببقى سامغ في بطنك، انا اللي صاحب الكلام ده. شفت انت ده؟ يقول لك انا جبنه القريش تاكلني بالليل عشان الكالسيوم يقعد على بق على اسنانك. الري بالتنقيط ده، ري الاسنان بالتنقيط، اديك الكالسيوم من فوق. ليس بقك من جوه بالجبنه، فاهم؟ قبل ما تنام وتخمت بقى، يعني انت ما تغسلش اسنانك، نام بالجبنه عشان الكالسيوم يلزق على اسنانك من بره، ماشي؟ وبعدين الصبح تديني طبقه بقى ايه؟ سلامك بس على اسنانك من بره عشان تديك لمعه بقى. يبقى انت اديت طبقه بالليل جبس والصبح تلمع بالسلامكه، وايوه والكالسيوم يلزق جامد جامد جامد يعني. فاهم حضرتك؟ يعني انت كل ما تزود نسبة الكالسيوم بالليل هتنام نوم هادئ. انت عارف انت بتنامش كويس ليه؟ عشان نقص الميلاتونين مع الكالسيوم. زود ميلاتونين، زود كالسيوم، ترتاح حياتك كلها انت والمدام والولاد. بس فورمة شبه بتوع التقويم الجديد ده، فاهم؟ انت حاطط ايه في بقك؟ يقول له لا ده انا حاطط جبنه اسطنبولي. لازق ايه في اسنانك؟ لا ده انا مش ده ولا ده جبنه قريش بس. اصل انا عرفت ان انا هعمل فوتو سيشن. فاهم يعني؟ انا قلت جاي فوتو سيشن. والتاني انا الجنزبيل، انا اللي بسلك الشرايين. شفت ده؟ الحمله دي كلها تقريبا معموله عشاني يعني، فاهم؟ وانا الفلفل الاسود اللي بساعد على زياده الكوليسترول النافع. طب انت بتصدق؟ يعني انت تصدق ان الكرتونه ده علاء الدين هو اللي عمل كده؟ دومت سمايل، دي مش جبنه سمايل، ولكن انا عامل دومت. مزارع دينا سمايل، عارف انت؟ والله انا قلت للدكتوره مياده اعملي والنبي يعني خدي لي فيديو لمهولي تريقه على الناس دي. من 3 ايام قلت لها عشان خاطري. قلنا مش خاطر اعمل لي فيديو عايز اتريق عليهم. تخيل حضرتك الابداع بتاعها ما وصلش ازاي تعمل الفيديو ده مع ان الفيديو معمول يعني. احنا كل اللي عايزينه بس نجيبه وانا بس اطلع اقول كلمتين بصوتي اي حاجه بصوتي يعني فاهم، ان شاء الله حتى الكيمي كيميكا يعني فاقول اي حاجه بس وخلاص واحط لكم الفيديو وانتوا هتنبسطوا منه. انا الفلفل الالوان، انا وظيفتي اديك الفيتامينز، انت مين؟ انا المره ميه بشربها وحلوه عليا فاهم كده. وبعدين بره وجوه يعني، يعني انا البتنجان في مني الوان كده فاهم. فانا قلت لها دكتوره مياده ارجوكي ارجوكي يعني اعملي لي فيديو يعني لمي لي شويه حاجات من دول واحط عليهم صوتي بس. مش عايز اضافه يعني، مش عايز اخراج فاهم، صوتي بس وعايز مزيكا كوميدي بس فاهم، مثلا بتاعت الكاميرا الخفيه وخلاص. مش شكرا يا مينا يا سمير وانت كمان وحشني يا حبيبي بس وخلاص، واتريق وخلاص. يعني عايز اضحك شويه، ما بقتش اكح من السجاير والله على النظام. بص يا باشا، اللي يكح من الدخان يبقى عنده مشكله في حياته. يعني انا مخلوق حرب واحط ركله نار واولع واعمل كامبينج وبتاع صح؟ الراجل يا باشا الراجل يعني الراجل يكح من الدخان يعني لو ولعت جنبه عود بخور اوديه على الرعايه المركزه؟ يعني معقوله؟ يعني لو فتحت عليه مدخنه قصر الكبابجي يموت من الخنقه؟ يعني حرق الصف الاولاني من الجيش اغرقه دخان يموت كده؟ ده ايه ده؟ طب مش هفتح عليه فلورين ولا كلورين ولا اي حاجه؟ الله يعني ده انا كده بقى كل واحد عايز اموته او مشارب بتاعه وانفخ في وشه ساجده لله. مش فاهم ايه مشكله الجنزبيل اللي انت تشربيه وهتعرفي اما تحسي يح. يا جماعه الجنزبيل وكل المشروبات بتعمل يح، هبات ساخنه بتعمل، تعرق غزير بتعمل، حرقان في البول بتعمل. خلاص اديني قلت اللي يجيلها حرقان او تغيير في ريحه المهبل ما ترجعش تقول اصل انا عندي كانديدا. لا انت شاربه جنزبيل يا مدام او شاربه مرميه خلاص. بس حرقان البول زاد يبقى انت عصره على الجنزبيل ليمون. يقول لك اصل انا شربت جنزبيل وعليه عصره ليمون بالعسل. ليه الخلطه دي؟ يقول لك عشان اجلي صدري وعندي دور برد مبهدلني. طب هو برد وبقى برد وحرقان، ولو زودت هتنمل، يبقى برد وحرقان وتنميل، وانت ما انتش ناقص كفايه عليك الالتهابات والحميه. يبقى عينيك اما تزغلل وتبظ لبره، عينيك اما تزغلل وتبظ لبره اعرف ان انت بطنك مسدوده، فعينيك ضغطها يعلى، فالدم اللي رايح لها ما يروحلهاش كويس، زائد التهاب في الغده الدمعيه القنويه تنشف بقى. يبقى كل الغدد القنويه بيحصل فيها عمليه التهاب، وعشان كده عملوا ليها متلازمه اسمها جوجرين. قال لك ايه؟ يعني ايه جوجرين؟ يعني قال لك عينيه فيها جفاف وريقه ناشف. خلي بالك نفس الشخص ده بيبقى عنده التهاب في البنكرياس، ودايما عنده التهاب في البنكرياس، وتلاقي عنده حصوات في المراره. بص ساجده لله برضو ماشي ورا ايه مشكله الجنزبيل دي، هتلاقيها زرعه عندها دي انتاج، ده اللي هي الاسره المنتجه، هتلاقي عندها شجره جنزبيل في البلكونه، فهي صعبان عليها. هي كانت بتبيعها بتاعتين بقى للناس اللي جنبهم، هي زعلانه بتاعتين، كل واحد عنده فرختين في الفريزر فلقنا. ايه مشكله الفراخ؟ طب لو الفراخ متربيه في البيت يا وانا ضامن سلوكها. لو الفراخ يا دكتور متربيه في البيت واكل يا اكل بقى بيتي، يا عم اذا كان انت مسموم هيكون فراخك ايه؟ ما متنيله مسموم. يقول لك انت عندك جوجري، ما فيش حاجه اسمها جوجري يا باشا، انت ريقك ناشف من كتر الجري على اكل عيش بس. يعني ريقك ناشف من كتر الجري على اكل عيش بس. خدها من اخوك كلمه مش مستاهل. اقعد اركن، اقعد اركن وازرع جنزبيل زي سجده لله، مش عارف ايه اللي سماها سجده لله دي، وازرع جنزبيل واشرب وازرع جرجير وكل، يبقى انت عامل اكتفاء ذاتي، بتاكل الجرجير وبتشرب جنزبيل، خلاص كده انت مت، انت ديفنتلي ميت خلاص كده، انت وميت مريض يعني، انت ميت مسموم من اهل بيتك فاهم. جرجير هو اكلته وشربته الجنزبيل خلصت. وبعد كده حضرتك تروح تجيب فرخه مربيه على ايدك برضو من عند المدام برضو. الأسرة المنتجة معروفة دي دي دي دي دي دي وتريكوت، تلاقيها شغالة تريكوت ساجدة لله. قلت لك إيه مشكلة الله؟ إيه مشكلة الكنزبيل؟ وإيه مشكلة التريكو؟ حضرتك ليه مش موضح أنت؟ أنت إيه اختلافك معايا؟ يعني ليه كل النشاطات عايز تقفلها لي؟ يعني أنا ما صدقت لقيت نفسي في تجارة الجنزبيل والإسدال، أنا ببيع إسدال وتجارة جنزبيل، ليه أنت بتعمل معايا كده؟ أنت واقف ضد كل أحلامي. مينا سمير بيقول ايه؟ قال ايه مينا سمير؟ يا باشا انا اول ما العيان بيقول لي انا باكل اكل بيتي ما باكلش من بره بخاف عليه اكتر. انت يا باشا اكلك البيتي خرا اصلا. ماما عامله ايه النهارده؟ عدس بالشعريه. خلاص انت يا ريته كل شاورما. يا ريته كل شاورما، كان خاف، كان جاله بانيك اتاك، دلوقتي هيجيله سعال ووشه هيحمر و... هيجي له عصب سابع دلوقتي هيصحى من بعد وجبه العدس دي في ودنه بتصفر. انت عارف يعني ايه ودنك بتصفر؟ انت عارف يعني ايه عندك طنين؟ انت عارف يعني ايه عندك طنين ولا مش فاهم؟ انت عارف يعني ايه تمشي تدوخ في الطرقه؟ العصب الاتزان باظ، يعني عصب السمع والاتزان مع بعض يا حبيبي، انت فاهم؟ عصب الاتزان والسمع مع بعض، فما بيتقبضوا انت بتمشي تتنح في الطرقه مش عارف تتزن، انت فاهم القصه ولا لا؟ زي الجبي ماشي ما بيعمل معاك. ايوه لا كل الناس عندها طنين ودوخه، يبقى ماشي في امانه الله سايق وفجاه تلاقي عينيه جحظت وداخ ويشوف فلوترز بقى، يشوف فلوترز اللي هي ايه الذبابات الطايره دي، عينيه تبدا ايه يحصل فيها ضيق في الشرايين، الشرايين مش عارفه تودي دم، وضغط عينيه عالي، ما هو ضغط بطنه يا حبيبي عالي وهو مش وحازق، هو حازق حازق امام، وتلاقي ايه بقى عينيه كده وقامت مضلعه له حاجات سودة وهو تاه وطنين في ودانه والمدير بتاعه بيكلمه. خلصت القصه، خلصت القصه. هو ده هذا الشخص يمثل جميع الناس فاهم. يرجع بعد الظهر بقى يلاقي المدام عامله له ورك الفرخه، ياكل ورك لان هي اللي بتاكل الصدر. ياكله يحلم بكوابيس. ابوه يجي له في الحلم يقوم بقى حازق تاني فاهم. في حياته كلها حزق فاهم، ما ينفعش تعيش حياتك كلها حزق، امال هتاخد نفسك امتى؟ اقول لك بقى انا مش هرتاح غير لما اموت، ده انت هتتفشخ اصلا. انت ما شفتش حزق لسه، ده الحزق ده على سبانخ، انت لسه الحزق الحقيقي ما شفتوش. المدينه المنوره احمد شعبان، ده الجزء الثاني. الله يباركك، البلح الناشف بعد النع يوم كامل واضرب في الخلاط يمشي مع النظام؟ لا شفت بعد الهري ده كله بقى، بعد النع والضرب في الخلاط لا. لا حسام غانم ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ حقنة القهوة يا دكتور شو رأيك فيها؟ فين حضرتك؟ حقنة القهوة دي حقنة شرجية صح؟ أيوه فيجل، بيجي له فيجل وعينيه تحس إنها طلعت بره وشه ويقول لك ضربات قلبي زادت وتاه، تاه هو حصل له تاه. بص، لا والله مش بزرع جنزبيل، بس باخده قراص للتخسيس. شفت بقى اهي، عشان علبة قراص تخسيس جنزبيل زعلانة وسألت على الجنزبيل 200 مرة. ما تكملي العلبة يا بابا وخلاص، انت ونصيبك بقى، يعني انت ونصيبك يا حبيبتي وخلاص. يعني انا مش لازم الحق الناس كلها، انا حذرتك ان العلبة دي فيها سم، لكن انت جايبة العلبة ام شيلين دي وهتموتي وتاخديها، خديها للتخسيس ومات ساجدة لله. يمكن انت القضاء ينفذ وانت ساجدة لله فعلا وخلاص، ان شاء الله تخش الجنة، ان شاء الله في الجنة يا حبيبتي. روحي روحي يا بابا. ده مثال الانسان، تقول له الكوبايه فيها سم يقول لك دي 150 جنيه، تعرف دي بكام؟ مالها المانجا يعني مالها؟ ويعمل لك كده يتنح لك. ولا يا باشا، وانت بتاخد اقراص جنزبيل يعني من حلاوته وهو بتاخده اقراص، زي خدي اقراص توم يا جماعه. اختكوا دي لو الحمد لله بتقول لك بتاخد اقراص جنزبيل عشان تخس، الحمد لله بيرد على السجده لله. خلاص احنا ملناش دعوه، سيبهم هيخلصوا على بعض. انا قلت ان انا باكل عدس، الله يسامحك يا شيخ، انا اخر مره اكلت عدس كنت في اولى ثانوي. شهيده بانزل باذن الله. خلي اسم الشهيده باذن الله، سجده لله. حضرتك بتتريق على ايه يعني؟ انا جايب علبه جنزبيل اقراص للتخسيس، انت بتتريق ليه؟ عايز ايه يعني؟ والعلبه 150 جنيه في الاوفر. اهو اهو والله العظيم، وغلاوتك عندي. وماله العدس برضو تين اهو، الجنزبيل والقرفه حرقان في البول وتعرق وهبات ساخنه. ساجده بالله يا رب كوني قريتي. خلاص دايما في احساس الياح في كل حاجه، الجنزبيل بالقرفه، ويا سلام لو عصره ليمون دور برد بقى تزكمي ومناخيرك تورم كده، فتروحي تجيبي برتقان واستفندي، فاهمه؟ وتشتغلي، انا عايزك تبداي الشتاء وتقفلي على احنا في وجمادي كده، جمادي كده، احنا كل نقص مخزون الحديد دي هنعوضها لك بالجنزبيل. انت مش عارفه السر في الجنزبيل، السر الذي اخفاه المصريين القدماء، السر الذي يطيل العمر. دواء بشيلين ومحدش يعرفه، محدش قال عليه، انا الوحيد اللي هكتبه له. الجنزبيل 10 نقط من الجنزبيل مع زيت حب النحناح، زيت حب النحناح، تحط زيت حب النحناح مع الجنزبيل وتغطيهم لمده 5 ايام، وبعد كده تشرب المنقوع ده. ده بيطيل العمر وبيأخر الوفاة على الأقل 15 سنة. مرتاح مرتاح، كل اللي جربوه قالوا كده. انت لو قدرت تكمل عليه كتير تبقى بقى من المعمرين بقى، يعني ممكن نلاقي سيدنا نوح في وسطنا. وشيح شيح زي ما يونيسيف قال. لا، وحراسة التوم للطفيليات وتسليك الشرايين على الريق، تاخده على الريق الصبح على الريق. تنساش البيض، البيض كله بروتين، ودود الطماطم زي ما قال نقيب الفلاحين كله بروتين. انت محتاج البروتين من اي حاجه، من الدوده، من الفطر، من عيش الغراب، من الصرصار، كل اي بروتين، اي حاجه اخضر ويابس، اخضر ويابس. يا احمد محمد الصاوي، البرتقال غلط؟ بص داخل اهو، البرتقال غلط، هو البرتقال غلط. كمل يا باشا، البرتقال اللي عندك يا باشا ده كيلو البرتقال ب 15 جنيه، كمل كمل كمل يا باشا، حقك عليا. انا غلطان، انا غلطان، انا غلطان يا باشا. اللي عايز ياكل المغذيات دي انا مش حرمه من حاجه، بس وخلاص. انا ارجوكم ارجوكم، انا تعبت. شيح ده مفيد، ده انتي اوك، ده انتي اوكسيدنت، ده وانتي كانسر، مش انتي اوكسيدنت، وانتي بيوتك، وانتي اي حاجه. انت لو عليت صوتك انت هتغرط في الشيح ولا ايه؟ ده وجدوا، ده الدراسات بتقول انه بيعالج السرطان عن بعد، يعني لو واحد شرب شيح بعيد عنك انت ما جالكش سرطان. انت جميل كده، ليش صرت جميل؟ ما شاء الله، ايش تاكل؟ باكل بيض. انا باكل بيض حضرتك. بصوا حضرتك ده تخيل، ده تخيل بسيط لغده قنويه. بص حضرتك الغده القنويه بتبقى عباره عن ايه؟ دي غده قنويه، فاهم؟ غده قنويه. الغده القنويه بتبقى عباره عن ايه؟ هقول لك بقى، عباره عن مجموعه من الخلايا عامله في النص زي حوصله كده، والحوصله دي، والحوصله دي انا احمد مصطفى حضرتك خسيت نص وزنك ليه في فتره بسيطه؟ مريض، مريض مرض واعر. المرض اللي عندي مرض واعر، بياكل الجلد والعظم والعضلات، ما بيسيبلكش بس غير شويه شعر وانت بتبقى رسمه يعني مش حقيقي. بص يا حبيبي، دي غده قنويه بتبقى عباره عن مجموعه من الخلايا مرصوصه بالمنظر ده، وبتطلع الافراز بتاعها هنا وتزقه على في اليومن، او بتزقه بره الجسم، يعني هي ليها قناه يعني، فهي دي اسمها غده قنويه. خلاص ده الشكل العام بتاع الغده القنويه، خلايا، والخلايا دي بتفرز هنا حاجه، والحاجه دي بتتفرز في قناه، فهي دي ايه؟ دي القناه، فعشان كده اسمها ايه؟ قنويه. اللعابيات قنويه. الخلايا اللي في المعده بتطلع حمض ال HCL، بتطلع ال HCL هنا وتزقه بره في تجويف المعده. يبقى معنى كده ان المعده اهي، المعده اهي، والخلايا اللي هتطلع ال HCL بتبقى من وسطها كده، فبتطلع HCL كده كده كده كده، بس بتطلعه في قنوات، فيبقى اسمها دي غدد ايه؟ قنويه. تمام؟ حضرتك بتاخد اي علاج للتخسيس؟ باخد راس الجنزبيل اللي بتعمل حرقان في البول دي. انا احب قوي اخس وانا بولي بيحرقني. يعني انا اقراص، اقراص الجنزبيل الاستاذه ساجده بتاخدها، انا باخدها اصلا، هي دي سبب تخسيسي. انت اسمك احمد ايه يالا؟ قلت لي ايه؟ احمد ايه يالا؟ جنزبيل وشيح وعصرة ليمون، دي الوصفة بتاعت طول العمر، عشان كده في واحد فرعوني هو الوحيد اللي معاه الوصفة دي، قاعد في نزلة السمان، الواد بتاع تيك توكايا بيروح له بقى، بيجيب منه كل الأخبار، الراجل عنده 5600 سنة، هو عارف الوصفة، عارف الوصفة بس مخبيها بقى، بس الواد ده عارفها، الولد بتاع تيك توكايا ده عارفها، الولد ممتاز، ممتاز وأفكاره كلها جوه الصندوق جامد. جامد جوه الصندوق. هو اسمه محمود، محمود بيقول لك ما تتكلمش علمي. حاضر، مش هتكلم علمي خالص، انا مش هتكلم نهائي. زي ما احنا مش عارفين الموضوع الادبي ده، دي غده قنويه ادبيه بتطلع اتش سي اليه في الانبوبه المعديه. خلاص البنكرياس، البنكرياس يا استاذ محتاس غده قنويه برضو بتطلع هنا الميه، والبايكار بصوديوم بايكار واللايبيز والاميليز ويطلعوا كده. باشا الاميليز واللايبيز دول بيطلعوا في قناه ويتزقوا على الاثنى عشرة، لو قعدوا هنا بقى ياكلوا ده والاتش سي ال ياكل ده، فدول بيفرزوا ويطلعوا على طول على طول على طول. ها المراره والكبد ده برضو غده قنويه بنطلع افرازات ونزقها في الاثنى عشرة. ها الخلايا الدهنيه اللي على الجلد بتعمل هنا الدهون وتطلعها وتفرزها دهون الكوليسترول على الجلد من بره عشان تنعمه، عشان يبقى جلدك ناعم، ناعم ورقيق كالحرير. ليه بقى؟ هنا في غدد سويت جلاندز، غدد عرقيه، يبقى دي غدد ايه؟ قنويه عرقيه، تطلع هنا العرق، يبقى دي غدد عرقيه. وغدد دهنيه سبيشيس جلاندز، دي تطلع هنا الدهون والكوليسترول، بتفرز وتفرد على ايدك، يبقى تطلع كوليسترول وسكوالين اسيد، دول شموع، الشموع دي بتطلع مع الدموع في نفس الايد عشان تبقى انت مرطب وجميل. فهمت القصه؟ يبقى الغدد القنويه اللعابيات قنويه، ادي هنا ايه؟ دي النكفيه، وتحت هنا دول اسمهم غدد قنويات بتفرز لعابيات جوه البق، عشان اللعاب ده عباره عن ميه وفي انزيمات هاضمه زي الاميليز، وفي لاكتوفيرين حاجات انتي اوكسيد انتي اوكسيدنتس وحاجات انتي بكتيريال بكتيريسايدلز و H2O2 اللي هو ميه الاكسجين. ميه الاكسجين بمعنى كده ان الدموع واللعاب دول حاجات محفزه لحاجات وهاضمه. يعني الدموع مهما تغير عليها بفريش تيرز والكلام ده والارتفيشال تيرز انت ما بتغنيش عن حاجه. الدموع تركيبه واللعاب تركيبه والافرازات بتاعت البنكرياس تركيبه، فتركيبه متكامله مش ميه بس، لا ده ميه على املاح على انزيمات على مركبات تخدم المنطقه. يعني اللعاب لازم يكون في بكتيريا سايدل ولازم يكون في H2O2 لاكتوفرين. ليه؟ عشان انت بقك مليان مليارات وتريليونات البكتيريا والمايكرو اورجانيزم، فانا لازم المنطقه اللعابيه دي يكون القناه بتاعتي شغاله. عشان كده بقى الحته دي يجي فيها حصوات عادي، يعني يجي في بص والكليا طبعا والغدد العرقيه والغدد الدهنيه، كل دول امثله للايه؟ والغده الدمعيه طبعا دي، وكل دول الافرازات وبتطلع كده في القناه. يبقى القناه دي بتجيب السكريشن او الافراز بتاعي وبتصدره لسطح تاني او مكان تاني. والاميليز واللايكيز طبعا يا تام، طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا. هما بقى درسوا لك حاجه، قال لك ايه؟ قال لك الحصوه ده مؤاخذه، الحصوه حبيبي قال لك هي ستيزيس. يعني دايما كان يقول لك ايه؟ حصل حصوه في المراره يبقى ستيزيس، يعني الحصوه بسبب الركود. غلط غلط غلط غلط، ده غلط. مش كل رقده تعمل حصوه، مش كل رقده تعمل جلطه. يقول لك ايه؟ اصله قعد على ظهره كتير فجاله دي في تي. لا لا لا لا لا لا، لازم يكون الجدار الوريد الاول التهب من جوه. جدار الوريد من الاول التهب من جوه، وبعدين حبست الدم في رجليك ببطنك الكبيره مش من رقدتك على ظهرك. لا، وقام قايل لك بقى اصل اهل الكهف وبيتقلبوا، مفيش الكلام ده. سهيله بتقول لك انت جاي على الجنزبيل قوي يا دكتور. هو ايه؟ هو ابن خالد حد فيكم ولا ايه؟ الجنزبيل ماله يا جماعه؟ اصله عمل حرقان، يعني عمل طفت حرقان في البيبي الفتره اللي فاتت، فانا بنقذكم. يعني انتوا بتندموني ليه على فعل الخير؟ يعني ليه بتندموني على فعل الخير؟ يعني ليه اجي اشدك من تحت تقوم انت عايز تشدني معاك؟ ما تطلعني، ما انا بشدك لبره يعني. انت ليه يعني مخك تخين يعني؟ بص يا بابا، الحصوه في عين التخين، في عين السمين. ياسمين، انت ياسمين. مصطفى صفوت، اعمل مناظرة مع حسام موافق عشان نصدقك. انت بقى بالذات مش عايزك تصدق، مش انت اسمك مصطفى؟ لا مش عايز تصدق. الستون مش ستيزيس، الستون انفلاميشن، التهاب في الغدة دي. الحصوة يا بابا بتبقى عبارة عن حاجتين، نيدس في النص عاملة زي ورقة الشجر كده او كريستالة. الكريستالة دي الملح بتاع الحاجه، يعني لو انت في المراره هتبقى كوليسترول ستون مثلا، انت فاهم؟ لو انت في الكلية هتبقى كالسيوم اوكساليت، لو انت مش عارف في الغده اللعابيه هتبقى كالسيوم حاجه برضو. لكن انت جوه في نيدس، ما ينفعش الكالسيوم ده يترسب كده. ما تقوليش اصله قعد جوه، يعني قعد جوه ومن كتر قاعدة عمل حصوة. لا ده الكلام ده غلط، الكلام ده ايه؟ غلط. فده مثال، الكلية اهي ماشي، ده نسيج الكلية. بص دي كورتكس اللي هي القشرة، ودي المضلة او او او او لب الكلية، ودي المنطقة اللي بتجمع البول، وده هنا بدأنا هنا الجهاز البولي. بص يبقى كل ده نسيج كلية، والنسيج ده اللي بيبان في الديفرنشيشن في السونار. الكورتكس اهي بتبقى اغمق شويه والميضله تحتيها دي، خلاص. المنطقه دي بقى هنا بدا حاجه اسمها حوض الكلي، وبكال الحالب بدأ الحصوة بتتكون في النسيج جوه هنا، والحصوة دي بتتزق بعد كده بعد ما يحصل الالتهاب وانا كونتها ببدأ ازقها في الجهاز البولي نفسه. حلو الكلام؟ حلو. الحصوات اللي في الكلية بعد ما بنطلعها اغلبها ايه؟ كالسيوم اوكسالات. هو السؤال الكالسيوم اوكسالات ده ما بيدوبش في المية؟ لا بيدوب في المية، لا بيدوب في المية. امال ايه اللي حصل هنا؟ الحصوة ما جت تتكون، اتكونت ازاي؟ الحصوة حصل التهاب، والالتهاب نتج عن خلايا ميتة، والخلايا الميتة دي السيلر ديبري بتبقى هي النواة اللي هي عليها الكالسيوم اوكسالات ويترسب. فالالتهاب في نسيج الكلية هو اللي بدأ الأول. طب هل الحصوة وهي في نسيج الكلية فيها إحساس؟ لا. يعني الجزء ده يا باشا لحد ما الكلية توصل هنا، قصدي الحصوة توصل هنا، الحتة دي ما فيهاش إحساس أصلا، دي كلها ما فيهاش إحساس. بتبدأ من عند حوض الكلية، ولو الحصوة هنا البولو هو نازل يلفها، فهي بتلف تعمل لك التهاب بقى في في في في الحالب، فانت تعيط بقى. يبقى انت ايه؟ يبقى انت الحصوه اتكونت جوه النسيج مع التهاب الكليه، وده حاجه ما تضركش. هي الفكره انها الحصوه لو اتحشرت هنا في المكان تحت ده ضيق، هيبدا البول يتحوش فوقيها. ما انت عملت اربع ميه، انت عملت اربع ميه، فانت عملت تلف في الحصوه وتزقها، تلف وتزقها، تلف وتزقها، اتزقت اتحشرت هنا. لو اتحشرت قوي التهاب نسيج الكليه سببه ايه؟ الاكل الغلط. هو ده بقى، هو ده اللي عايز اوصله. كل حته في جسمك ملتهبه، مش نسيج الكليه بس، ده نسيج الكليه ونسيج البنكرياس ونسيج الغده الدرقيه ونسيج الامعاء ونسيج ال ال ال ال ال ال ال الكبد ونسيج الرئه، كله عندك يا باشا ملتهب. هو انت بتكتشف كله مع بعضه، بتلاقي بقى حصوه في المراره، وحصوه في البنكرياس، وحصوه في الغده اللعابيه، وحصوه مش عارف في الغده النكفيه، وبعديها بشويه تقرحات في القولون، وبعدها ضغطك بيعلى، والحق ده عنده سكر، وبعدها الحق ده عريقه بينشف وعينيه بتنشف، ده جوجرين، والحق بعدها بشويه ده جاله تصلب شرايين طرفيه في رجليه، وبعدها تصلب في الشرايين التاجيه. يا باشا هي الليله كلها مع بعض التهاب at the same time، الالتهاب في جسمك كله. انا ما بديك عرض من ورا اكله معينه عشان اعرفك ان نسيج الكليه اشتكى اهو، ما جالك حرقان في البول، يبقى البول بتاعك اتغير ونزل حاجه عملت تحسس في المثانه، فمثانتك حرقتك، والبيبي وهو معدي في اليوريثرا في مجرى البول حرقك وهو سخن، وفي حاجه بتحرقك. طب ليه؟ ما انا بقول لك اهو، بدل بقى ما تروح تلف وتقول لي اصل عندي رمل على الكليه، ما تخلينيش بقى ازعلك، ما انا بحللك اهو، ما انا بحللك. فبدل ما تقف قدامي تقول لي ماله الجنزبيل وتقاوح فيا عشان 100 جنيه، ده انا منقذك من بلاوي تاني. فما تندمنيش على فعل الخير يا ابني لله انت وهو بقى، واحنا في ليله الجمعه الجميله دي. يبقى نسيج الكليه ده انسنسيتيف، ملوش احساس، والكليه مطبوز ملهاش علاقه بتكوين الحصوات برضه. يعني الكلية اللي كونت حصوات شغالة عادي ما فيهاش مشكلة، هي كلية التهبت زي غدة لعابية التهبت زي مرارة التهبت، عملت حصوة، عملنا الحصوة، الحصوة هنزقها اهو، هتزقها بالمية، فالمية جت حشرتها هنا، هي هتتزق وتقع مع شوية دم تنزله في البول وانتهت القصة. ما هو انت دلوقتي الحصوة هتتزق تقع في المثانة، ها هتقعد في المثانه تلف تلف تلف زي الحوض، وتقوم واقعه في السنك في البلاعه، وهي واقعه هتعور حواليها، ما هي كريستاله زي فص الالماز، وهي معديه هتعور، المها جامد بس هتسقط هتنزل. اسوأ سيناريو بقى، اسوأ سيناريو، ها اسوأ سيناريو وممكن يحصل ايه بقى؟ لو الحصوه جت هنا بقى، جت هنا واتزنقت والبول اتحوش فوقيها، يقوم الحوض الكلى يتنفخ. بص حوض الكلى اتنفخ ازاي وغطى على النسيج. لا مش لازم حجمها كبير، ممكن تكون حجمها مش كبير قوي بس سدد اكيوت، والراجل عمال يقربع ميه يقربع ميه، فهي عماله بقى ده يكبر، فيبقى اسمها هيدرونيفروتيك تشينجز. هنا في الحاله دي، في الحاله دي اما الحوض الكلى يتضخم كده، القطاع الصرف الصحي يتضخم، تضخم القطاع الصرفي اللي هو من عند حوض الكلى وانت نازل، ده اسمه هيدرونيفروزس. وساعات اليوريتر كمان يكبر فيبقى هيدريوريتر. تمام، اتنفخت، ده اسوأ سيناريو. عشان تضغط على نسيج الكلية، بص الاء بتقول لك ايه، خلاص مش هنشرب جنزبيل هنشرب جينجر. يا بنت اللذينة، انا هنزل الفيديو، الدكتورة ما هتنزل لنا الفيديو؟ ليه الدكاترة بينصحوا بشرب بريل؟ عشان لازم يسترجلوا، يعني هما بينصحوا بشرب البريل، يمكن انت تسترجل وهو يسترجل وتبقوا ايه رجاله قدام بعض كده. يبقى باشا الكليه عشان تكون حصوه مش عايزه ميه تقل ولا عايزه ستيزيس ركود، مش عايزه ركود. هي الكليه بتغسل في اليوم 180 لتر، 180 لتر الجي اف ار بتاع الكليه على مدار اليوم 180 لتر بتغسلهم، فمش مستنيه ال 4 لتر بتوعك، فاهم؟ يعني مش مستنيه المقاومه بتوعك، فاهم قصدي؟ قصدي الاربع لتر بتوعك خالص. انا كده كده بغسل 180 لتر، فما تجيش تقول لي اصل انا اشرب ميه عشان اغسل. انت مش قاعد عند اسمها ايه دي، اغسل غسيلي ولا مفيش مسيلي؟ اطلع يا ميه تطولك ايديا، مش هو ده بشع؟ الحصوه مش هتحصل غير لحد بياكل وبيشرب غلط. خلاص الحصوه اللي هتتكون في الكليه هتطرد بره موستلي. تمام، شكرا. ازيك يا هدى غطاس، صباح الخير. ماشي، يعني ايه ابو موسى الاشعري قال ولا ما تقوليش الكلام ده انكره ولا ما انكروش، ما تجعليش دماغي خالص ولا تتدخل معايا في الحته دي خالص، لا انت ولا غير. انا ما سمعتش ابو بكر الصديق قال ان النبي كل فراخ، ما سمعتهاش. ولا عمر قعد بعد 12 سنه امير المؤمنين، ما شفتوش قال الكلام ده. فما تقوليش ابو موسى الاشعري قال فجت في صحيح مين، ما تحكيليش الحدوته كده، دي بعيده قوي. ويكون كلها مرة، حتى لو كلها مرة، ده هو ما كلش الأرانب يا ابني، ما كلش الضب. اسكت، بص اخرس. وبعدين ربنا قال كلمة صغيرة قد كده، أحلت لكم بهيمة الأنعام. يعني إيه؟ يعني نزل في الأنعام، في الأنعام بالظبط آية تحليل، بص تشريع إلهي، ما قالكش كل بقى فراخ، وهو بعدين ذكر البيض لك كأنهن بيض مكنون، ما قالش كله بيض بقى. كان يعرف يقولها برضه. لو هو كان عايز يقولك كله بيض، أنت فاهم؟ عشان خاطر نرتاح يا جماعة، والنبي الإله ما سابش حتة في الحتة دي. عداها ووضحها لك. وقالك تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا من الفاكهة، فالسكر ده أساسي. قال على العسل شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. المنتج الوحيد اللي هو وصف فيه شفاء، والشفاء اللي فيه السكر بالمناسبه، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. ده السكر، السكر اللي جوه العسل. ما هي قبل وقت ما نزل الكتاب كان ساعتها النحله هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتعمل التحليل السكري، هي اللي بتسحب. يعني ايه؟ يعني هي اللي بتسحب المواد الغذائية والستارش وبتعقده جلوكوز، بتعقده جلوكوز. انت ما تعرفش، انت ما تعرفش تعمل كده اصلا، انت فاهم؟ فعشان كده السكر انت عرفت تعمله بعديها، ما قبل ذلك السكر ما كانش بتسحب كده. النحلة بقى كانت بتسحبه كده، النحلة بتعدي على الأزهار وبتسحب الرحيق وبتحوله ببطنها لعسل. العسل ما هو إلا معقود سكري، نقطة. معقود سكري. والسكر المنتج الوحيد اللي هو فيه شفاء للناس. يا هبة، في ناس هنا قلة الأدب وفي ناس هنا قلة الأدب، فأنا وكده كده يعني لازم تتعودي إن خلاص إحنا دنيتها بقت مفتوحة على ناس كتيرة، فاهمة؟ فالسيطرة على جمهور عريض والناس بتضح بتربيتها، فأنا مش هبقى فاضي بقى كل واحد هيقل. أنا هعمل بلوك طبعًا، والأدمن تصحصح معايا تعمل بلوك، تمام؟ بس قلة الأدب موجودة، ودول وده الشعب اللي حواليك، ودول الناس اللي حواليك، فاهم قصدي؟ دول الناس اللي حواليك، دي العيشة، أنت فاهم؟ بس لا تيأس، لا تيأس. واحد بيقول لك عايزين فوائد لبن الفيران، أحمد الصادق، ده رضعة الأسد يالا دي. لبن الفيران ده مهم جدا. اللي هيشرب جنزبيل وقرفه يا جماعه يبقى نرجع مرجوعنا تاني. اللي هيشرب جنزبيل وقرفه هو حر يسيطر على اليحه بقى اللي عنده، ما يرجعش يقول لي بقى انا عندي تعرق، اصل انا رحت عملت تحليل ولقيت. بص حضرتك، موضوع تفتيت الحصى والكلام ده، وانت مجرد بتمشي على النظام، بص شويه صغيرين مش كتير، يعني شويه صغيرين مش كتير، تكوين الحصوه للالتهاب هيقف، ماشي؟ تكوين الحصوه، تكوين اسكتي يا عزيزه والنبي، النبي يا استاذه عزيزه، استاذه عزيزه بتركي. اغلب التعليقات جيده، انت نفسك عايزه اعمل لك بلوك. يا ابني انت مجرد ما تمشي على النظام التهاب اللي في نسيج الكلى ده هيقف اصلا. فتكوين الحصوه او ان انت تكبر حجمها ده هيقف اصلا. الحصوه بعد شويه الكريستاله دي من كتر الميه اللي عليها هتصغر تصغر تصغر تصغر تصغر تصغر لحد ما تقع، فخلصنا. وهتقع وقوع عادي، بس انت بطل طفح غلط. يعني انا اعرف واحده من كتر تكوين الحصوات، هم بيسموها ستون ميكر، هي بقى بتطفح طول النهار حلاوه الطحينيه، هي قاعده معانا على فكره دلوقتي على اللايف، فدي بتطفح حلاوه الطحينيه وكل حاجه، وتطفح لحمه، انت فاهم؟ لحمه وحلاوه الطحينيه ما بتبطلش يا حبيب قلبي، افهم. انت لما تجي لك، وخاصه الشكوى من الستات اكتر ناس، ليه؟ ليه الستات اكتر ناس؟ لان الست بطبيعه حالها طفصه يا بابا، هي طول ما قاعد عايزه تلغ ما تبطلش اكل، الراجل يخرج تاكل، ما هي في قتة محلولة، هو أبوها كان حارمها أصلا، فاهم؟ أبوها كان حارمها قبل الجواز. بعد الجواز بقى تقول لك ما لهم حلال لنا. تقعد تحش بقى، أنت فاهم؟ وتبدأ تشتكي. أنا كنت كويسة في بيت بابا، مش عارفة أنا جالي حصوة عندك ليه؟ أنت فاهم؟ أنت بتستلمني كويسة ما كنتش بحصوات، هي أصلا حصواتها كانت لسه في النسيج، وقعت في الحوض بقى بعد الجواز. فاهم؟ وتبدأ حاجتها تكبر وبتاع، وتقول لك ايه؟ ما هي بتاكل في قتة محلولة، هي بتاكل في فلوسك ومستحرماها فلوسك اصلا، يعني بتاكل مستحلية، تقول لك هي فلوس وحلال. انا كفاية ابويا، كفاية ابويا، بيوصلوا للدبل جي في الحتة دي. كفاية ابويا رباني ده كله. هو اللي جاي يشيلني بقى الراجل ده. بس. فاهم؟ يعني الراجل ده هو بقى ايه؟ يعني مش متجوزني؟ يعني مش يتجوزني يلبسني بقى، فاهم؟ انا وجرجيري وسبانخي وحاجتي وحصواتي، فاهم؟ مش هو، مش المساق غليظ، مش ده المساق الغليظ. لا مش ده، مش ده المساق الغليظ على فكره. انت تفصت ام بق حضرتك هي اللي جايبه لك حصوه المراره، ماشي؟ وجايبالك الحصوات الكليه وناشفان الريق اللي عند ام حضرتك اللي مش عارفه تتكلمي منه ده، ونص الحروف واقعه، واسنانك اللي متاكله من ورا، ماشي؟ وبقك كله كراونات، ما والاكتئاب اللي بيجيلك وكلامك وانت نايمة وشخيرك وطقطقة ركبك من طفحك، من طفحك يا مدام، من طفحك يا بابا. بطلي بقى اكل، اكل تاكلوا مال اليتيم. هو انا باكل، انا ما باكلش حاجه يا دكتور، ده انا اقل واحده في اخواتي اللي باكل، ده البت اختي بتاكل قد 10 مرات ورفع كده. بص صفاء ليتدبروا القران. ليه كده يا دكتور؟ ليتدبروا القران. ليتدبروا القران يا صفاء. تقول لك مش لسه والده؟ يعني ايه لسه والده؟ مش فاهم. تقول لك بطنك فاضي، خدي فرخه مكان الولد، فرخه مكان الولد. ليه؟ هو الولد كان في الرحم. يعني الفرخه دي هتبقى في القولون بعد شويه، ايه العلاقه؟ والواد ما كانش مسموم، الفرخه مسمومه، فاهم؟ ايوه يا بيه، بتاكل اكل افترا، فاهم؟ وتيجي بقى عند عند الطاسه اللي ابوها جايبها، الطاسه اللي ابوها جايبها، تقول لك ما انت كحتها بالمعلقه. طب ما انت طافحه كل الاكل اللي واكلاه النهارده، انت واكله ب 1000 جنيه جلاجولي. ده انت واكله سمك ابوك ما سمعش عنه. ازاي تكلميني في كحته في طاسه؟ ما ينفعش يا بابا كده، بل ما اديكي بالطاسه دي في وشك اطبقها لك يعني. خلي وشك ده عارفه وانت باصه من ورا الازاز تبقى متطبقه كده، عارفه وشك. خلي وشك بسوى واحد يعني، وفي علامة تفال من تحت كده. طب وشك في مناخيرك. يعني حضرتك لسه واكلة أكلي وتقوم تقول لي الحلة اتكحتت، مش بذمتك مش تبقى زعلان؟ تقوم مسخن الحلة على النار جامد وتقوم خابطها واحدة، ثم هي تلاقيها بقى خدت شكل جديد. خد من أخوك تشرب السجاير. سجاير ليش؟ بتاع ليش جه تاني اهو، اول ما يقول لي ليش بعرفه على طول. ولا حضرتك انا كحتها من غير ما اقصد، قد وقعت فطت من يدي. والله تقول لك فهو دول الاكل اللي جايبهم ورا. تقول لك انا مش تعبني في حياتي، انا جسمي كله حلو كيرفي زي ما انت شايف، بس انا بطني هي وهتعمل لك قضيه تبديد منقولات. تقول لك كان كنت جايب له الحله بودنين، سلمني الحله بودن واحده. انا ابويا مضيع على حله بودنين، زبتر، حله زبتر ب 70,000 جنيه. ليه هتطبخي فيها ايه الحله الزبتر دي؟ يعني انت الحلة الزبتر دي ليه بيحصل لي دوخة بعد شرب القهوة؟ مسمومة. يعني انت هتعرف منين ان الاكل مسموم؟ اما تدوخ. يعني لما تاكل الاكل وتدوخ اعرف ان في حد حط لك حاجة في القهوة. نفخة دائمة وعدم انتظام، نبضات القلب، بيتا كور. عبد الله بيوصف حالته. بص صباح الخير يا دكتور، قرحة المعدة وارتجاع مريء وغازات بشكل مبالغ فيه. لا مش مبالغ فيه، لا هو مش مبالغ فيه، هو غازات بشكل حقيقي ونفخة دائمة وعدم انتظام في ضربات القلب. باخد بيتا كور 80، هل ممكن امشي على نظام حركة واخف؟ لا، هتمشي على نظام غصب عنك ومش هتخف زي ما انت، هتفضل عندك انتفاخات مبالغ فيها، ساعتها هتبقى مبالغ فيها بجد. دي مش حقيقيه، الغازات دي اللي عندك مش حقيقيه، والبيتا كور، والبيتا كور اللي انت بتاخده مش هيفيدك. الغازات ضغط عليك، الغازات ضغط عليك. ايوه انا مبسوط منك كده يا دكتوره شاطره. في ناس بتختفي على طول، في ناس اسمه مصطفى انت في ثانيه شلتيه، برافو. سهل انك تخلي مراتك وولادك يمشوا على نفس النظام؟ لا ده الشارع كله يمشي على نفس النظام يا احمد ابو مصطفى، والواد احمد مصطفى ده عامل له بلوك هو كمان. الولد ده احمد مصطفى ده مش عايز اشوف اي احمد قدامي ولا اي مصطفى. لا اي احمد ولا اي مصطفى. خلاص؟ بيضايقوني. اه بيتاكور، بياخد بيتاكور 80 وضربات قلبه مش منتظمه وقولونه منفوخ وفي غازات بشكل مبالغ فيه. دي اشاعات كلها، طالما مبالغ فيه دي كلها اشاعات. هل عدس يعمل تاثير الفول في تكسير كرات الدم الحمراء؟ طبعا اي بقوليات لها نفس التاثير، اي حاجات تعمل استرس في بطنك بتكسر كرات الدم الحمراء بتاعتك خلاص، وبتعمل تهيج في جهازك المناعي. شخص مبالغ فيه كله مش غازاته بس. هل ممكن امشي على نظام واخف؟ لا، انت هتمشي على نظام غصب عنك ومش هتخف بالمناسبه. بقول لك انت فكات الفيل اسمه اليفانت على فكره، انا ايام الاستاذه ليلى نظمي. اه ممكن دواء الغده مع النظام ينفخ القولون، دواء الغده يقف اصلا، محدش ياخد دواء الغده. محدش ياخد دواء الغده، مش حاجه اسمها دواء غده. خلاص؟ مفيش حاجة اسمها دواء غدة، دواء الغدة مضر. مضر. ماشي؟ لا الموانع كتير، أصل الموانع بدأت بموانع وبعد كده زادت الموانع لأن اكتشفت إن في وجود سموم ما كنتش عارفها، وفي حاجات اتسمت بعد ما بدأت. فبدأت بقى الممنوعات تزيد. أنت فاهم؟ وأنا بدأت أصوم كتير فاهم، فحياتي اختلفت تماما يعني، يعني حياتي اختلفت. وبعدين أنا سمعت إن العبادة عشان حضرتك يعني، يعني ازيك يا تامر يا حارسي، إن أنت عشان تتعبد فأنت محتاج خلوة ومحتاج جوع، يعني محتاج تبقى قاعد في خلوة فاهم، تقعد لوحدك يعني عشان تعرف تخش في حالة، يعني ما تقعدش مع حد، ده رقم واحد. رقم اتنين تبقى عندك جوع. لكن لو انت قاعد لوحدك زي المدام كده مثلا قاعده لوحدها وكلت فهتنام، يبقى ما استفدناش حاجه، يبقى احنا ايه؟ ما استفدناش حاجه، لان انت مجرد ما بتاكل الدم بيجري على بطنك. ليه؟ عشان هرمونات المعويه طلعت. الهرمونات المعويه بتعمل توجه، توجه للدم على منطقه الاحشاء. يا سلام لو كمان بقى احشائك منفوخه، يعني انت صاحب الاحشاء المنفوخه، يعني احنا عشان عشان عشان نعذبك ننزع احشائك، نعيشك من غير احشاء. انت فاهم؟ فاحشائك مليانه دم دلوقتي وكبدك متداهن. ما انت بقالك بقى سنين، ما انت وانت طفل كنت طفل طفص او طفله طفص عاده يعني، فبتقعد بقى تقعد تلوك. بس الطفله بقى مش هتاكل غير لما تتجوز، دي بتفضل تحافظ على فلوس ابوها. يعني انا بناتي حافظوا على فلوسي، اول ما يتجوزوا بقى هتلاقيهم يقوموا ايه نطين في كرش جوازاته، وكل ما الواد يلمس الطاسه تقول دي بتاعت بابا، الطاسه دي بتاعت بابا. في حل الفايبر مالجي؟ لا مفيش حل الفايبر مالجي خالص. مش الرعايه في امريكا ده في نيو جيرسي الرهبان. ايوه هدى غطاس، ما هو الرهبان يقعدوا لوحدهم يعزل نفسه وما ياكلش يعني، عشان كده الصوم فهو ايه؟ وقاء وجاء. ليه؟ هو صايم. فهتلاقي ايه؟ هو مش مجهوده قليل، لا هو سما بروحه اصلا. ما هو مش لكن قاعد بكرشه وساند عليه، بص قاعد بكرشه كده يعني، قاعد بكرشه وساند عليه كده، ده راجل ناقص على طول، ده ما تقعدش تتكلم معاه، ده ياكل، ده هيسرقك دلوقتي، ده ما حسبش، ده ما عملش حساب لنفسه، ما خافش على نفسه، هو ما خافش على نفسه وما خافش على عبادته فاهم. يصوم ويصلي، يصوم ويصلي، ما هي قصه كده. فلكن يقعد ببطنه كده ويرجع لظهره ويقول لكم بقى انا هقول لكم نصيحه في الدين، لا ده ما تسمعش منه. بص عصام بيقول لك شكلك عاوز تقضي على البشريه، كلام كتير قوي غلط وبجد. والله الاستاذ عصام احنا بنقدر طبعا كلامه، ويا ريت نعمل له بلوك بسرعه، ده عشان خاطر الاشكال دي ما بحبش اشوفها اصلا. يعني اللي هو بيقول لك وبجد، هو اصلا ما يعرفش حاجه، هو دي المشكله بقى، حمار ويردد او بغبغان ويردد او واحد متلقي وفاكر نفسه ان هو عنده علم اصلا. ما دي المشكله، انت تتعامل مع شخص فاكر ان عنده علم وبيناطح. فاهم؟ انت انت بتناطح ليه؟ انت جاهل اصلا ومغيب، مش جاهل بس ومغيب. يعني اللي يقولك انا باكل اكل بيتي، انا باكل اكل صحي، فتعرف انه انت مش فاهم. ما انت لو كويس كان هيبقى واضح على شكلك ان انت كويس. فاهم؟ يعني واضح عليك ان انت كويس. ولو، وانا بقول لكم اهو قاعده، لو الدكتور اللي بيكلمك مش عارف ياخد نفسه وقال لك اصل انا عندي حساسيه من السجاير او انا عندي مرض مناعي ما تروحلوش تاني، هو الدكتور تعبان، الدكتور تعبان ما تروحلوش، هو تعبان يا بابا، هو كان نفع نفسه. حبيبي لازم دايما تفكر فيها كده. عشان كده هو التحدي كالاتي: اي عيان على وجه الارض يتحسن في 3 ايام ان شاء الله. خلاص؟ اي حد على وجه الارض مهما كان مرضه، لو هيقطع صوابعه اديني فرصة معاه 3 ايام وهيتغير القرار. فهمت القصة ولا لا؟ لو الاجيكشن فراكشن بتاعه 15% 3 ايام يا باشا هغير الاجيكشن فراكشن بتاعه. اسبوع بالكتير ارجعه لك نورمان، بس يسمع كلامي. حبيبي احنا قصتنا في مشكلتي في سمعان الكلام، الكومبلاينس، العيان اللي قدامك فاهم خطورة الموضوع ولا لا؟ مقدر ان هو بيتسمم او بيتسد او بيحصل له مشاكل ولا لا؟ يعني اعرف اوصل بيك لبر الامان واعرف احطك على تراك محترم، بس انت شغل دماغك معايا. لكن انت بقى هتقعد تحط لي دماغك قدام دماغي غلط، دماغك غلط اصلا، ومش من حقك تقعد تحكي. انت جاي من من من من من مستنقع كل معلوماتك فيه غلط، اللي عندك واللي فوقيك. يعني انت متلقي من بعيد غلط، فمؤشرك وبوصلتك غلط. فانت فاهم ان انت عالم بكرشك ده وقرعتك عاديه، وان طول ما انت بتكبر لازم تعجز وتبقى محني ومدلدل عادي وتمشي فاتح رجليك مفتوحه كده. مفيش حاجه اسمها كده يا باشا. انت عودتني على شكل معين. وكل لك ايه السن بقى، السن اللي هو من اول امتى عد؟ يعني من اول امتى اقول انا مش طبيعي، مش فانكشننج، اخرج من من من من دايره الانسان العادي واقعد في دايره الانسان العبيط؟ امتى؟ من اول امتى دلدل وكرشي يطلع بره وانهج وامشي جلا مقوسه واقف ناطح بقى؟ العلم بيقول يا ابني انت مش عارف تاخد نفسك اصلا، انت مش عارف تاخد نفسك اصلا، قولونك فاضح عينيك، تنفيخ عندك اي باجز حوالين عينيك منفخه زي كرم مطاوع كده. التنفيخه دي منين يا استاذ؟ هل يا ترى من مواد الحافظه؟ التنفيخه اللي في عينيك دي من مواد الحافظه ولا وراثه ولا من خرم الاوزون ولا من اشعه الميكروويف اللي انت بتسخن فيه الاكل ولا عشان غاليت الخضار وضيعت فوائده ولا عشان بتاكل اكل بايت؟ يا ابني اذا كان الملوخيه بقولك ما تاكلهاش في نفس تاني يوم، بيقولك بيبقى فيها بكتيريا بتموت، اكلها في اول يوم البكتيريا قليله. حبيبي كل الاكل اللي انا قلت لك عليه كخ يبقى كخ، او ضغط الشغل مثلا، او القايمه اللي ما انت ماضيها مراتك هديتك بالقايمه، لو ما سكتش هبلغ عنك بس خلاص، تحتبس السوائل جواك وتضغط وتموت. هل الرز والبطاطس كافية للعيش؟ شكرا. الرز بس كافي، الرز بس كافي، الرز بس كافي. ربنا خلقك تاكل حبوب بس وتعيش. سيدنا يوسف قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. حلو الكلام؟ حلو. أما جه بقى قال له 7 سنين و7 سنين وعام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. يبقى باشا السنة اللي هيغاث فيها الناس دي خلاص بقى هياكلوا حبوب بروقان من غير تخزين، وكمان هيبقى عندهم عنب وعندهم زيتون وهنعصر ويبقى الليلة. باشا هيبقى العصر جه بعد الاكتفاء. الاكتفاء عندي حصل مع ايه؟ مع الحبوب فقط. الاكتفاء حصل مع الحبوب فقط. ما بقولك لا يا عم انا بجوع. ده ان شاء الله دول بقى اللي هقول الملائكه هتقول لهم ارجعوا الى ما اترفتم فيه. روح بقى ارجع قول لربنا انا كنت باكل في اليوم 10 بيضات ما كنتش مقضيني. كنت بتصلي انت؟ لا ما كنتش اقدر. قولوني كان بيموتني. بتعرف تركع؟ لا. ركبي كان بتموتني. ظهري كان بيموتني. خلاص انت بقى اللي طفحته هيطلع لعين امك في الدنيا وفي الاخره بالمناسبه. عشان التوهان بص لك على حاجه، محدش بياكل بيض وما تضرش منه. محدش بياكل بيض وما بيشخرش. محدش بياكل بيض وما عندوش جيوب انفيه. محدش بياكل بيض وما بيجيلوش كوابيس. من الاخر كده. فانت لو لو لو ذكائك ومخك ما وصلكش ان البيض مضر، انت مش مستني واحد من بره يجي يقولك. عيب عيب عيب. ما تقولش الكلام ده. انتوا فعلا الناس اللي بتاكل فراخ وبيض مضروب على اذانهم ووسواس قهري وحاس ان هو الناس كلها متامره عليه. هو حمار اصلا، هو حمار بيشخر وهو قاعد. ده ما حدش يتامر عليه، ده ما حدش يتامر عليه. اسيبوه يا جماعه، هو هيموت لوحده. والله حاجة حضرتك تضحك. وبيدافع عن البيض بكل بيقول لك البيض ماله، ايه علاقته، ايه ايه مشكلتك مع البيض؟ مش فاهم. مفيش مشكلتي مع البيض، انا ما عنديش مشكلة مع البيض نهائي، بس هو مش اكل بني ادم خالص خالص. لا لا يصح ان ياكله ابن ادم. وزي ما قلت لك القرآن ذكر البيض اصلا. الرب قال لك ايه؟ قال لك كأنهن بيض مكنون، لأن البيضة في جوه العشة ليها رسمة. فما جه ويوصف الحور العين قال لك مرة كأنهن لؤلؤ وكأنهن بيض مكنون. فده ده ده ده هو ده. لكن ما قالكش كل بيض. كان ممكن يقول لك كل بيض عشان ما تقولش ان هو نسيه مثلا. استغفر الله وحاشا لله. لكن هو ما جه على الأنعام قال لك أحلت لكم بهيمة الأنعام. نص صريح. ها؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. مفيش بيض بقى في اللي احنا عديناه. مفيش بيض. مفيش. ما قالش بيض خالص خالص. معلش بيض. قال لك اكلك انت والانعام هتبقوا مشتركين في حاجات. انت تاكل التين والعنب وهي تاكل جنبك البطيخ والحاجات القرعيه دي. هي تقعد تحش جنبك في البطيخ والاب بقى اب الارض ده. حاجات شبه البطيخ اللي هي كلها بذر دي. لان هم كلهم حاجات مقترة. مين اللي مين يا ساره يا عناني؟ اللي غلبنا نقول له والله مش راضي يصدق. ايوه يا باشا الحمار ياكل بطيخ جزره وقطمها جحش. يا باشا ياكل الحاجات اللي هي ليها صوت. ماشي؟ يعني الحمار ياكل حاجات جنبك كده. وانت تجنبه بقى بتطحن وبتخبز الحلوه دي قامت تعجن في الفجريه فاهم؟ وتاكل انت بقى وتقوم مغمس في زيت زيتون. ما هو انت زارع زيتون وبتاكل بقى او جايب شحمه من اللحمه. شفت انت؟ شفت الحته دي حلوه والله. جايب شحمه من اللحمه. انا مرض بايروني عندي منه 12 15 حاله كلهم خفوا يا استاذ مش عارف اقول اسمك ايه. شنكرورو شنكرورو فانكاريري. بيتعالج كله يا باشا. كله بيتعالج. كيف اعالج الانيميا بطريقه بسيطه؟ اهمليها اهمليها حضرتك. اهمليها خالص وتناسيها. هي هتلاقيها اتقمصت ومشي. فالانيميا خالص هتتعالج بسرعه. يعني اهمليها. مفيش حاجه ما بتيجي بقله الاهتمام. انت كل ما تقلي اهتمامك بالانيميا هي هتلاقي اهتمامها اقل بيكي. وتسيبك وتمشي وخلاص. يعني زي رئيس الفنزويلا كده، وهي بتتكلم مش بتفكرني بخالد النبوي في فيلم الديلر. ها شكوكو بليولي الاوكرانينو، اعلى بليولي الاوكرانيني، فاهم؟ طول النهار هي مش عارف، هي الست زعلانه، الست زعلانه بصفه مستمره، مش عارف حلها ايه، يعني حلها ايه، ارجعوا لها الراجل اللي خدوه ولا لا. الو دوربيدو لابراباتي الاوكرانينو، فاهم كده؟ هي نفس الست بتاعت فنزويلا. الو جنزبيلو. خطف الراجل وهي عماله تهجس، هي خلاص خيانه دفينه. على فكره في دكتور دفعتي اسمه عمرو مصطفى، هو دكتور استشاري امراض جلديه، ومشي العياده بتاعته على النظام، عامل ورقه بحثيه بيقول فيها ان الفيتيليجو اللي هو مرض البهاء مش سببه مناعي، قال سببه حصل ديسفانكشن في انزيم اسمه الكاتاليز. ركز معايا في الجمله اللي بقول، الكاتاليز ده انزيم هضمي بالمناسبه، انزيم ايه؟ هضمي، ماشي. ام كلثوم كانت بتحب البيض وكانت بتوقف اكله قبل الحفله باسبوع لانها تتنفخ مش هتعرف تنتع. هرقى الحب سكارى، سكارى، فاهم؟ هي واكله بيض لكن هي توقفه اسبوع، عشان كده الغده الدرقيه بتاعتها باظت، الغدة الدرقية بتاعت الولية باظت وعينيها قامت جحظة، عينيها جحظت من بطنها، بوم بوم، فاهم؟ ممكن بتقول بتاكل بيض، ما ينفعش، دي زي الشيخ اللي كان عايز يصلي التراويح، ما ينفعش تاكل بيض وتصلي، ما ينفعش. ما ينفعش تبقى ريحتك بيض وعايز تقعد تتأمل أو تخش في حالة روحانية. أنت هتخش في حالة غيبوبة. يقول لك دخل يتأمل مات، الدخان طلع خنقه. طبعا رحمة ربنا بينا ان الجاز لوز او اللوز او القوانين اللي بتتحكم في الغازات بتخلي الغاز يتحرك بسرعة، يعني الهواء اللي بيطلع من مناخير من بقك ثاني اكسيد الكربون وكده في ثانية الا ثانية بيكون اتحرك، فاهم؟ لان جزيئات الغاز دائمة الاضطراب وبتخبط في بعضها بسرعة زي كرات البنج، فرحمة ربنا بيك ان انت لو انت قاعد والهواء ما بيتحركش حواليك بسرعة رهيبة كان زمانك انت اتخنقت. ليه؟ انت بتطلع ثاني اكسيد الكربون وتتنفسه تاني، لا هو بيطلع منك في ثانية وبيروح بعيد، فاهم؟ فدي اسمها حركة الغازات، دي حركة الغازات زي البينج بونج. مسك الختام بتقول لك الجنزبيل شراب اهل الجنة، هو انت عايز اجيب الجنزبيل اللي هنا زي اللي هناك؟ ما هو قال لك الاسامي حاجه والاشكال حاجه تانية، يعني انت فما تقارنوش. وكان مزاجه زنجبيله، ده حاجه تانية مش الده، ماشي. هل يوجد قصص نجاح بتتعلق ببرد التصرف المتعدي؟ احنا خلصناها يا باشا من زمان، مش حاجه اسمها ام اس خالص، واللي كان جاي من على كرسي بعجل قام مش على رجليه، واللي جه نايم رجع واقف، كل اللي جه مكسور رجع مجبور. عارف فيلم النوم في العسل ده؟ بس علاج نقص البروتين اعطاء البروتين. عايز اعرف حل مشكله احتباس السوائل وضعف السمع والدوخه. ابطل المافيلور، هو لسه بيقوح على الجنزبيل؟ هي لسه مسك الختام بتقولك ده شراب اهل الجنه، زي ما واحد طلع قال لي زيت كبد الحوت ده طعام اهل الجنه، مش عارف هما ليه بيعملوا معايا كده، يعني ليه مصممون يعني يخرجوني من الحته اللي انا فيها، يعني فاهم؟ انا بكلمهم في الدنيا، يعني عارف انا كل كلامي في الدنيا، انت فاهم؟ هو بقى يقوم ناطط بيا في الجنه على طول كده، يا انت مش هتخش الجنه. تقول لك انا مشكلتي ان انا لما اخش الجنه هتجوز نفس جوزي، يخرب بيت ابوك، لا انت ولا هو هتخشوا اصلا. تقول لك ايه، انا هدخل الجنه هشوف ده جوه في الجنه؟ يا ستي انت مش هتخشي الجنه اصلا اصلا اصلا، ولا هو ده مرابي اصلا، ده مرابي وانت ست نمامه، فانت هتخشوا الجنه بمناسبه ايه؟ يعني انا عايز افهم ايه المناسبه؟ مش الجنة دي ليها ليها ليها تمن هيدفع؟ انت دفعت ايه؟ هو مرابي وانت وانت وليا مش اصيلة يعني، فخلاص يعني انتوا مش هتخشوا الجنة انتوا الاتنين، انتوا هتقعدوا بقى تقوحوا في النار انتوا الاتنين مع بعض. بص، ام كلثوم كانت بتحب البيض جدا، هو كان باين على شخصيتها طبعا، وكانت بتوقف اكله قبل الحفلة باسبوع، واول ما تخلص الحفلة ترجع تاكل 7 بيضات. بص اهي اهي. وطبعا ام كلثوم مش عايزين نتكلم على كرشها ولا على درقيتها، هي الله يرحمها كانت المهم عمرو مصطفى، ها يا عمرو على فكره النظام بتاعي يصلحه، يصلح الكتاليز ده. المهم ان هو الرساله بتاعته كان بيدي فيها الكتاليز من بره، بيدي الكتاليز فالفيتيليجو بيتحسن، بس هو خلي بالك العين على النظام، فاهم حاجه ولا لا؟ رفضوا ينشروا الدراسه البحثيه دي. ليه؟ لان هو هيدمر حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز، فهمت حاجه؟ يبقى عمرو عامل الدراسه وماشي العينين على النظام وبيدي الكاتاليز، ومع ذلك هما الدراسه واقفه قدام النشر، لانه هيوقع قدامهم حاجه اسمها مرض مناعي للبهاء. يبقى اما هو يلغي بالكاتاليز كلمه مناعي، يبقى وقعت. احسن حاجه بحبها فيك انك بجد رخم، ودي حاجه حلوه يا باشا. ده انا مش رخم، بص انا كانوا بيسميوني الغلس وانا صغير، لك هو الغلس جه، فانا اول ما اجي كله كان بص يكش، فاهم؟ وعبد الحليم كان بياكل شوربه خضار وشاي وجبنه، وكان بينزف بالدوالي. الحمد لله يا جماعه، بص شفت هي اسمها الحمد لله، ممتاز، شفت البنت ممتاز. يبقى الفيتيليجو اللي هو البهاء، اللي هو اتحسن عندي بالديكساميثازون، وعندي بدل الحاله 7-8 حالات بهاء، وخفوا، البهاء بيخف، خلي بالكم البهاء بيخف، والبهاء مش مناعي، مفيش حاجه اسمها مناعيه، ركز معايا، مفيش حاجه اسمها ايه؟ مناعيه. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها بقى قبل ما نقفل، عشان احنا قربنا على الفجر، كان في دكتور نسا صديق عزيز ليا اكبر مني كام سنه، تمام، توفاه الله من كام يوم، من حوالي اقل من شهر، هحكي حكايته في سنه وثمان شهور باسرع ما يمكن. هو شاب كان في اول الخمسينات، وكان استشاري نسا، استاذ نسا، وراجل كان مشهور. المهم يعني نام في يوم صحي لقى نفسه اصفر تماما، جري على المستشفى، ها اعملوا لي الاشعاعات، رنين، هوب الحق ده عندك ورم فين؟ في راس البنكرياس. ها طب يا احمد هنعمل ايه؟ هنسفرك المانيا عند الراجل اللي اسمه خراشوف، ولا اسمه ايه ده، اللي هو بتاع الويبل، اللي عمل في الفريق اللي عمل لحسني مبارك العملية الويبل، اللي هو يقص فيها البنكرياس والاثنى عشر واول الامعاء الدقيقه، ورجع يعمل وصله رون واي، خلاص عمليه من اصعب العمليات. المهم الراجل قال له انا نازل مصر، وعمل له العمليه بعد، وعمليه ايه؟ عمليه استئصال ورم في راس البنكرياس. خلي بالك اللي حصل ليه، هو بين يوم وليله اصفر وبقى لونه اصفر تماما، لان الاثنى عشر من بعد بتاع البنكرياس، يا رب بس الاقي الرسمه هنا، وغالبا هلاقيها يعني، فاهم يعني، انا غالبا هلاقيها يعني ان شاء الله. الرسمه دي انا بحبها قوي، ليه حضرتك؟ انت لازم تكون فاهم ان سده الامعاء بتحصل في لحظه واحده، ولو حصلت بعد الاثنى عشر انت الصفره بتقلع عندك وقتي. ويا سلام لو كان في ورم فين، لو في ورم في راس البنكرياس، في الحاله دي كل الافرازات بتاعتك هترد على فوق، لان السد حصلت تحت الاثنى عشر. فبالتالي احمد الله يرحمه اما صحي لقى نفسه اصفر. المهم خدوه عملوا له الويبل. بعد ما عملوا له الويبل بتاعته ماشي، اتفاجئنا بايه؟ ان احمد بعديها بشويه صغيرين قال لك ده مش عارف بيعملوا له البيت سكان متابعه، قالوا ده ايه ده، انت عندك ميتس، ميتس سنويات. وقاموا بادئين معاه ايه؟ بدأوا معاه ايه يا حبيب اخوك؟ بدأوا معاه الكيماوي. ومن ساعة ما بدأ الكيماوي ما خدش في ايديهم كام شهر. هل وهو طبعا المفاجأة كانت ايه؟ ان هو اصفر الصبح. ايه اللي خلاه اصفر الصبح؟ هو كان اكله بالليل سدته. يعني قال كان اكله بالليل سدته، انا مش لاقي الرسمة. كان اكله بالليل ايه؟ سدته. في رسمة تانية هنا تنفع الرسمة دي، الرسمة دي تنفع اهو اهو، حتى الفار اهو اهو. ارجوك لا تطعمني البيض، حتى الفار اهو بس بيعمل ساينوسايتس التهاب يبقى انفية. بص الفار الصندوق اهو اهو، تكون الرسمة دي نسيتها ولا حاجة فاهم. لكن في رسمة تانية انا بدور عليها مش عارف راحت مني فين، ثانية واحدة. بص هو اللي حصل ايه، بص هو كان عنده الورم في راس البنكرياس هنا. حلو حلو، هو كان اكله بالليل سدته هنا، الورم ده تضخم ليه؟ البنكرياس حصل فيه التهاب بالليل، فالورم ورم، الورم ورم سده، فصحي لقى نفسه عنده الصفرة. ما هو الصفرة رجعت كده وعلت في الدم. الصفرة مجرد ما علت في الدم مع الانسداد، هم افتكروا ان كل ده من الورم ده. لا طبعا، لا الورم ده عنده بقاله شويه، بقاله شهور بيتكون، بقاله سنين معرفش. والورم ده بقاله فتره طويله انت فاهم. فهو بقى نام صحي لقى نفسه مسدود. كل ما في سدات هنا انت يا باشا البنكرياس ده ملتهب، والغدد اللعابيه بتاعتك ملتهبه انت فاهم، والمراره دي ملتهبه، والكبد ده ملتهب، كل ما في انسدادات هنا فاهم. فالساده دي هي اللي عملت له ده، اللايبيز والاميليز والصوديوم بايكارب كل ده بيرد عليه، والصفره بترد، فهو يصفر يبقى زي الليمونه الصبح. هو الصبح خلاص ورم، هو كلب الليل ورم الصبح. حبيبي لازم تكون فاهم، طول طول ما في انسدادات معويه والتهاب في جدار الامعاء، التهاب بيحصل التهاب في كل الغدد القنويه التي تخص الامعاء بس خلاص. ايه الغدد القنويه؟ هتلاقي بقى ايه؟ لعابيه نكفيه والفكيه، اسهال ادينايتس، تعمل نشفان في الريق، البنكرياس يعني، ده يعمل حصوات البنكرياس، لايبيز اميليز يعلو حصوات، مسارات المراريه كلها، ها الاي ال تي والجاما جي تي يعلى، كل ده صفرة حصوات، صفرة حصوات حصوات، نشفان ريق حصوات، جفاف عين. ها تقوم انا بقى الف لك بقى تشخيصات بقى، جوجرين اي مرض مناعه تاني، سكر، كوليسترول وراسي مع البنكرياتايتس، اقول لك كده، ما انا اطلع لك تحاليل، اطلع لك تشخيصات بقى. ما انت دلوقتي في جوجرين ينشف ريقك، او اي مرض مناعه تاني ينشف ريقك، السكر ينشف ريقك، الكوليسترول الوراثي يعمل بنكرياتايتس وينشف ريقك، والسكر تاني، ما انا قاعد فاضي ما وريش حاجه غير السكر، التهاب الكبد الوبائي، الصفراء الربيع حبيبتي، السيتوميجالو يقول لك اهو، دور البرد اللي ماشي، الانفلونزا الموسميه، كل ده يا باشا، كل ده اطلع لك من ورا الحدوته بتاعتك، من ورا شويه نشفان في الريق وزور والحاجات دي. ولا تنسى عزيزي المواطن ان الغدد الليمفاويه كمان بتلتهب، يعني لا تنسى ان انت عندك التهاب وتورم، والعقد الليمفاويه اللي كلها بتورم، فتلاقي اللوز لحميه زائده دوديه، عقد ليمفاويه في الفك والرقبه في البطن والحوض. يا باشا دي غدد ليمفاويه غير الغدد القنويه الثانيه، دي ليمفاويه. ها اعاقه في مسار السوائل، رجلين تورم والامعاء ارتشاح، باشا انت ملتهب. امعائك كلها ملتهبه، الانسجه الخلويه ملتهبه، الغدد الليمفاويه اللي بتصب فيها ملتهبه، مسارات الليمفاتك كلها ملتهبه، الامعاء مرتشحه، رجليك مورمه. مسك الختام بتسال بتقول لك هنعمل ايه؟ هنوقف الجنزبيل. بس ما تجيش تقول لي بقى الكليه باظت من قله الميه. ميه ايه يا باشا؟ انت الكليه عندك ملتهبه، النسيج الكلوي ملتهب، ملتهب. ابوس ودانك لله، ابوس ودانك، شغل ودانك معايا، يعني شغل ودانك معايا، ما تبقاش ودن مش شغاله، يعني شغل ودانك وشغل دماغك. ما تقوليش اصل الكليه السكر بوظها، لا، الكليه مش وصل لها دم. سعاد مير، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ والله يا سعاد انت جايبه لي كميه سجاير كبيره، والسجاير المارلبورو المستورد دي الصراحه ما بتكيفنيش. يعني الحقيقه انا احب السجاير المصري، لان ما فيش بيبقى فيها خشب، وانا احب الخشب او الطبيعي، يعني احب اشرب اخر اخر اخر علبه سجاير عملت منها اوضه نوم كامله، فيها رجل كرسي، كانت رجل كرسي قد كده في بطول السيجاره، معرفش الراجل حطها ازاي. لكن السجاير اللي انت جبتيها يا حبيبتي، والله جبت لي سجاير كتير، مش عارف هو النيكوتين بتاعك ده كله منين. يعني نيكوتين كتافي، نيكوتين رئتيني بقى من عند حضرتك الحقيقه، يعني مش عارفين. يعني النيكوتين اللي بيجري في دمي حضرتك من خيرك الحقيقه، مش عارفين. بس انا الصراحه ما بستخدمهاش، يعني انا خليتها بقى للضيوف، يعني حد عندي عازم عليه بسجاره هو هيفرح. مارلبورو مستورد يا ابني، خدها اهي، انت فاهم؟ هتلاقيه جنشكح طالما مستورد، هتلاقيه ببسط. خلينا انا بقى في المصري بقى. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك. احنا اقتربنا على صلاه الفجر. لا تنسوني من صالح دعائكم. واحنا اليومين ادخل علمي علوم ولا علم ولا علم رياضه؟ خش ادبي علوم، يعني خش ادبي علوم احسن، تبقى زي حالتي كده كويس. لا الايكوس مش كويس يا جماعه، اللي عايز يشرب دخان يشرب سجاير عادي. مسك الختام ضحكت اخيرا، فاهم؟ بقول لك اعمل ايه في الحاله دي؟ بطل الجنزبيل، قامت ضحكت. خليك انت كل اكل بيتي وخلاص. عماد عبد الستار، عماد عبد الستار ده واحد صاحبي واستشاري. بتتكلم عن التصلب المتعدد؟ ما انا خلصته يا جماعه، والله والله العظيم التصلب المتعدد خلصته، ومعايا حالات عدينا 600 حاله تصلب متعدد. فبالله ما فيش حاجه اسمها تصلب متعدد. نصيحه للمرضى الصدفيه، ربنا يشفيكم. بس خلاص بقى اقول لكم ايه بقى؟ كل شويه نصيحه نصيحه، كل واحد عايز نصيحه. او نبي انا عايز حد يديني نصيحه للتوتر اللي عندي، انا عندي توتر. هنقوم بقى نصلي الفجر وخلاص بقى. خد مني نصيحة لله، خد مني نصيحة لله. الله أكبر الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. خلي بالكم من نفسكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واحد هنا بيقول لك بطل سجاير. يا عم أنت مال أهلك بقى، ما تحل عن دماغك. الالزهايمر يا دكتور في ناس كتير بتعاني، لو في حلول. النظام يا باشا خلاص، النظام اتحط، وارجوكم استمسكوا بيه لله عشان تعبت فيه جامد، وربنا اراد يوصل لكم، فاهم؟ فلو شاء ربي ما قلته، فاهم؟ على راي الايه بتقول ولو شاء ربي ما تلوته عليكم فقد لبست فيكم من عمري سنين. يعني هو ربنا اراد وبيراضينا، ونراضي بعض احنا بقى كلنا، ماشي؟ خلي بالكم من نفسكم وادعوا لي، ولا تنسونا من صالح الدعاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا اله الا الله. عماد عبد الستار، لا عماد عبد الستار مش عايز يطلع معايا لايف، اصله خس على النظام بتاعي. اللي هو كان عنده انسداد في الشرايين وبقى كويس الحمد لله، بس بياخد دواء برضه، وتحت عينيه مسود. لا اله الا الله.